بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقي بكم مجددا في اللقاء الثالث من مناظرة حقيقة شرك العربي وماهيته بين الشيخ تركي بن مبارك البن علي والشيخ الدكتور محمد بن عبد الله المسعري، واليوم هو 21 من ذي القعدة من عام 1434 هجرية، وستكون مدة المناظرة ساعتين موزعة على النحو التالي: 20 دقيقة لكل من المتناظرين، ثم يقسم الوقت الباقي ب10 دقائق تناوبا بين المتناظرين، ويمنع مقاطعة أي طرف للآخر. ولن أطيل عليكم اليوم وأحيل الكلمة إلى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله المسعري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، نبينا وإمامنا وحبيب قلوبنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المخلصين المجاهدين. وبعد، فقد أسهب الأخ أبو سفيان في الجلسة السابقة في ذكر النقولات برهن على أن أئمة الدعوة والفرقة الوهابية يؤكدون أن لدى العرب شرك في الربوبية، وبخلاف ما قلنا أنه أكد ليس لشرك في الربوبية، إنما شرك فقط فيما سموه ألوهية، وهو تسمية باطلة. وطالبنا أن نسلم له بذلك، أن نسلم على نبي أشهاب قبل كنت التسليم ليس إشكالية، يمكن نسلم بذلك، لكن هناك إشكالية أن النقول تذكرها والمراجع الأقوال فيها متناقضة ومتخاذلة. هذا القول ينقض هذا القول، ثم بعد عدة صفحات يأتي بقول آخر حسب الظروف والوقت والمحل المناقشة والمقام. لكن يكاد يكون هناك إجماع، ولا أجزم أن هناك إجماع، لكن هذا هو قول ابن تيمية، وظاهر هذا أن الإجماع أن هناك يتصور وجود شرك في العبادة التي يسمونها ألوهية، وهي تسمية باطلة لا يجوز لنا شرعا ولا عقلا أن نستخدمها بعد بياننا في الجلسة السابقة، ومن غير أن يوجد له أساس عقائدي، أنه هي أفعال مجردة محضة إذا وجهت إلى كائن أصبح بقدرة قادر إلها أو استحق أن يسمى إلها، أنه يسمى ألوهية، يمكن يسمى معبودا لكن ليس ما إلها حينئذ. الحاجة يسمى الكلمة عبادة صفة فارغة من المعنى، يعني بمعنى مسجود له مذبوح له إلى آخره، فيدور الكلام ويتسلسل. فهذه النقطة الجوهرية المهمة. أما بالنسبة أن أئمة الدعوة الوهابية ومن قبلهم من تبع ابن تيمية أحيانا ينصون على كذا، وأحيانا يتناقضون، وأحيانا يرجعون، وأحيانا يتقدمون، فهذه كتب موجودة وذكره عدد من المراجع، والتسجيل موجود، يستطيع الإنسان أن يرجع إليه ويجد أن هناك الأقوال متخاذلة متناقضة. فهذا إلى الموضوع ثانوي، أعتقد استهلك وقتا كبيرا في الجلسة الفائتة، ولكن هناك نقطة واحدة مهمة، وأن ذكر آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وذكر أنها من باب التمانع، ورد بها على برهان التمانع الذي ذكرناه. ليس برهان التمانع نفسه، إنما آية التمانع قلنا أنه برهان قطعي جلي على قولنا في تعريف الألوهية والربوبية وإلى آخره، وهذا ليس صحيحا، وجاء بكل ما أتى به نص ابن العز الحنفي، وهو لا يفيدنا شيئا. فإذا أردنا أن نعود إلى الجوهر الموضوع، وموضوع النقاش هو طبعا شرك العرب، وشرك العرب فقط هو ما هو إلا مقدمة لبيان حقيقة الربوبية والألوهية والعبادة، وإلا فهو في حد ذاته من ناحية التاريخية ممتع، ولكنه لا يعني في كثير أمر في حد ذاته، وإنما ما يترتب عليه وعدم المعرفة به يؤدي إلى التناقضات وإلى الأخطاء الفادحة التي تورط فيها شيخ الإسلام رحمه الله. وآية الفساد هذه، وهي قوله تعالى نقرأها تبركا في سياقها التام، بل بآيات سابقة ولاحقة خارج السياق، حتى لا نرتكب جريمة أن نجعل القرآن عظيم وانتزاع وحرف الكلمة عن مواضعه. فهي وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهم لاتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا ظاهر خارج السياق. ثم يأتي سياقنا الذي يعنينا، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لاحظ هذه في السياق، ما العقدة بالسياق، هذه خطيرة جدا. أم اتخذوا من دونها آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذه كان خارج السياق، لكن يمكن نعقب عليها أسعب الوقت إن شاء الله. وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الأنبياء من السورة رقم 20 من آية 16-29. ولمكن نعطي هذه الآية الكريمة حقها ومع إبطال شغب الأخ أبي سفيان المبني على مزاعم من تيمية الجامحة وسخافات ابن أبي العز الحنفي لا يمكن ذلك إلا باستعراض لمحة عن الواقع التاريخي عند نزول القرآن فيما يتعلق مواقف الناس وأقوالهم في مشكلة القدر. وتأملوا معي ستعرفون لماذا قلنا هذا التي حصل كيف يوجد الشر في العالم معنى الخالق والطيب القدوس السلام. وكانت هذه مشكلة المشاكل منذ ظهور المجوسية الأولى وانتصار الدولة الفارسية الكردية اللي يسموها الميدية. الميدي الشعب الميدي هو شعب الكردي يسمى الكردي الآن أيام قورش الأكبر وذلك قبل الإسلام بأكثر من 1000 عام. وانتشر الجدل حول القدر في جميع أنحاء العالم القديم وشارك فيه اليهود والفلاسفة اليونان ثم متكلمة النصارى الذين أجهدوا أنفسهم في فهم صلب المسيح وهذا هو فداء للبشرية وتخليص لها من براثن الشيطان أو هو كفارة للخطيئة الموروثة المزعومة التي جلبت الموت والدمار إلى العالم وهي أيضا من أفاعيل الشيطان. واستمر جدل الساخن حتى مجيء الإسلام وهذه حقيقة تاريخية مقطوع بثبوتها راجع كتب العقائد عند أهل الإسلام وكذلك أهل الكتاب والكتب الفارسية والمجوسية واليونانية الوثنية وكذلك مداولات الفلاسفة بل وكذلك النقوشات التي تجدها على الآثار وإن كان الأخ أبو سفيان لا يعتبرها ولا يحترمها الآثار يعني. وطبعا حسب الإسلام هذه القضية وألهم الله نبيه أن يجعل الإيمان بالقدر الذي هو ضرورة فصل من فصول الإيمان بالله في الحالة المعتادة الطبيعية بابا ثالثا مستقلا في حديث جبريل الشهير أن تؤمن بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى فأصبح ركنا سادسا من أركان الإيمان وإلا هو جزء من الإيمان بالله مما يشعر بالأهمية القصوى لهذه الإشكالية. والآن إلى الآيات الكريمات نتلو ونفسر الآيات الثلاثة الأولى كما قلنا ليست في السياق لكن التي تليها وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون تأكيد عن كل ما في السماوات والأرض عبيد مملكون له ثم خاصة من عنده في السماء وهم الملائكة أو الروحانيون أو النورانيون حسب أقوال شتى الشعوب والعرب يسموهم ملائكة وغيرهم يسموهم روحانيون أو نورانيون بأنهم خلافا لمزاعم المشركين شاهدين لله بالألوهية ولا أنفسهم بالعبودية مستسلمين فرحين غير مكرهين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم عبيد إذن وليسوا كائنات إلهية. وسيعود إلى هذا في آخر الآيات مرة أخرى عندما يؤكد أنهم ليسوا من جنس الإله ولا عنصر إله بل عباد مكرمون. وجدير بالذكر أن السماء في عرف ذات العصر هي مكان الكمال والخير والبراءة من الفساد وإن كان في الأرض فساد لكن ليس في السماء هذا عرف الناس المستقر المتعارف بغض النظر عن كونه حقا أو باطنا. وبعد إنجاز أمر السماء وثبوت خلوها إلا من كان إلهي واحد هو المعبر عنه بلفظ الجلالة الله جل جلاله وسوى مقامه باتفاق الجميع توجه إلى شيء الأرض أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ولم يفر أربابا على طريقة ابن تيمية الشنيعة فهؤلاء في الأرجح ظلاميون أو شراليون يعني هذه الكائنات إن صح التعبير من جنس الجن والشياطين ولا بد ولعل آلهة حصين الخزاعي والد عمرو بن حصين رضي الله عنهما الستة الأرضية من هذا الصنف قبل إسلامه طبعا عندما سأله كم إلها تعبد قال سبعة ستة واحد في السماء وستة في الأرض. والجن والشياطين هم إبليس أو هريمن عند الفرس ومن تولد منه ولا بد وهم عدو الله المضاد لله من كل وجه المتمرد عليه المراغب له الذي يخلق الشر والأمراض والسبب في العدوى بزعمهم. فإن كان كذلك والآية ترد على ذلك فلابد أن يكون كلي القدرة أو لا نهائي القدرة وإلا لما استطاع أن يغلب الله في كبيرة أو صغيرة أصلا لأن النهائي بالنسبة لما هو لا نهائي لا شيء أو صفر إذا تكلم بلغة الرياضيات وهذا معروف إذا قسمت أي عدد مهما كان كبيرا على ما لا نهاية أنتج صفرا لابد ولا محالة. وإبليس هذا إما أن يكون قديما أزليا فلا يمكن أن يوجد أكوان أصلا كما ظهرت عليه آية الممانعة أو آية التمانع التي ذكرناها في الجلسة السابقة وتفصيل طبعا النفس برهان التمانع وليس موضوعنا وليس فيه خلاف بين أحد ولبين الناس موجود في كتاب التوحيد وليس هذا الصنف هو المقصود هي هنا. وإن كان حادثا بعد خلق السماوات والأرض على وجه الإحكام والكمال يعني خلق السماوات والأرض على وجه الإحكام والكمال ثم نشأ هذا الكائن حدث بطريقة عجيبة ليفسد على الله أمره كما هو قول الثانوية المجوس أو غالب قول الثانوية المجوس لأن منهم من يقول بقدم الهريمن أو قدم إبليس. وأسوق لكم قول الثانوية المجوس الثاني من باب التندر أن الله لما فرغ من الخلق نظر إليه وأعجبه وتفكر هل يوجد منازع ملكه يرشد هذا الكون المحكم، فتحولت الفكرة شيطانا مريضا شرا مطلقا محضا لا معنى لوجوده إلا أن يفسد على الله أمره. طبعا هذا كله متناقض ومستحيل، يستحيل بأي دراسة فلسفية ومنطقية. فإن كان كذلك هذا هو معتقد القوم فلا معنى لإفساده لبعض شؤون الأرض فقط، بل هو مفسد لجميع الخلائق السماوات والأرض وما فيهما، لأنه كلي القدرة على كل شيء قدير، وإلا لما استطاع أن يفعل شيئا لا في الأرض ولا في غيره، فإما أن يفسد الجميع أو لا يفسد شيئا. ولكن الواقع أن السماوات بإقراركم المعشر المخاطبين على أقل تقدير ليس فيها فساد، إذا بطل قولكم أن في الأرض آلهة آلهة ذات قدرة وقهر كما زعمتم، وثبت أن وجود ما يسمونه شرا في العالم بغض النظر عن كونه شرا بحق أو مجرد تقدير إنساني قاص لنظام الكون، إنما هو بعلم الله وتقديره وخلقه وإذنه الكوني ضرورة ولا بد، فلا حاجة لافتراض خالق للشر ولا إله للشر ولا لهذا الخزعبلات والخرافات أصلا. وليس لكم أن تسألوا، الآن يأتي معنا لا يسأل عما يفعل لماذا جاءت في هذا السياق العجيب، وليس لكم أن تسألوا لما خلق الله العالم هكذا أصلا، لأنه لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لأنه تبارك وتعالى هو الحق المبين وعلمه والعلم الشامل، فمساءلته والتعقيب عليه تؤدي إلى هدم العقل وانعدامه، فلا يعود ثمة عقل أو جنون، ولا فرق بين كلام وسكوت ولا مساءلة أو تسليم. وقد شبعنا هذا في كتابنا في الفصل المعنون القدر خيره وشره أو خيره وشره من الله تعالى. وبقية الآيات غنية بحمد الله عن البيان، سنعود إلى بعضها لعلي أعود لها الآن لأن أعتقد عندنا بعض الوقت، وهي تؤكد ما قلناها أيضا وتشير إلى موضوع الذي ضرب عنه ابن تيمية في أكثر الأوقات صفحة لما يذكره في ذكرا هامشيا لا يسمى لا يغني من جوع، بعد أن قرر الله أنه تحداهم أن اتخذوا من دونه آلهة، هاتوا برهانكم أين الآلهة الذين في الأرض أبطلناهم والذين في السماء أخبرناكم أنه غير موجودين ولا بحال من الأحوال. قد يقال الذين في السماء لا نعرف لهم أثرا ولا ذكرا، لماذا؟ لأنهم خلقهم هو خلق الله وليس لهم خلق مستقل، وإرادتهم إرادة الله، فهم أبناؤه أو متولدون عن المحببين الذين لا نستطيع أن نميز فعلهم عن فعله، فلا نستطيع أن نجد برهان كوني. إذن اعتمدوا على خبر صاحب الشأن، لأنهم إذا كانوا ما هو إلا عقانيم أو متولدون من أبيهم الذين يحبهم تماما المحبة وإلى آخره، فإذا ما الدافع لهذا الوالد أن ينكر وجود أبنائه المحببين إليه؟ ولهذا عاد القول مرة أخرى بعد أن ذكر أن جميع الرسل أرسلوا إلى الناس أن يقولوا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا يوجد إله غيري، فلا تصرف العبادة لغيري من الآلهة لأنها لا وجود لها، اعبدوني أنا منفردا وحدي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بهذا نرجعنا إلى اتخذ الرحمن ولدا لإبطال القول المحتمل أنه له أولاد محببون إلى أبيهم مقربون، لكن لا يخلقون ولا يقهرون، بل هم إرادتهم إما لا يخلقون أو خلقهم خلق أبيهم، كما يقول النصارى عن المسيح أن خلق الله أن الله يخلق الكون بالكلمة التي هي المسيح، وإرادتهم إرادة الله، فليس بينهم بين الله تناقض ولا يثري عليهم برهان التمانع أصلا. هذا فكرر أنكر هذا وهو صاحب الشأن، ولا بد أن يكون خبره صادقا إن كان من عنده. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرم ليس ولد، بل هم عباد الذي زعمتم أنهم أبناء ليس أبناء وليس ولد، بل عباد مكرمون. وزاد مزيدا من الصفات، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يعلمون، طبعا لأن مخلوقون محدود فعلمه محدود. واللطيف أن يقول ولا يشفعون إلا من ارتضى، لأنهم كانوا يعتقدون هؤلاء أبناء الله وبناته هم الذين يشفعون بموجب كونهم البنات والأبناء المحببين، فبين أنهم يشفعون لكن لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كيف يشعرون لمن ارتضى؟ كيف يعرفون أن ارتضى وعلمهم محدود؟ إما باثنين، إما بأن يعلن الله أن ارتضى أن يرتضي الشفاعة لفلان فليتقدم من يريد أن يشفع، لديه مسوغات، وهذا تكريم للملائكة لأن إذن الله الشفاعة لشخص تكريم له لا أكثر ولا أقل. وإما أن يسألوه رب، يسأل أحدهم ربي أريد أن أرغب أن أشفع لفلان هل تأذن لي؟ فإذا أذن له معناه الله ارتضى هذا، لا يتصور في العقل غير هاتين الحالتين. فعلى كل حال لا يمكن أن يشفعون إلا لمن يرتضى، إذن من المحال أن يكون حالهم حال الأبناء والبنات الذين إرادتهم إرادة الأب وخلقهم خلق الأب ومحبتهم محبة الأب الذين لا ترد شفاعتهم. فهذا رد على من زعم أن قضية ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، رد غير مباشر أنهم ممكن يكونوا مخلوقون غيره، بل لا يتصور هذا إلا إذا كانوا الأبناء والبنات المحببين حتى لو لم يكونوا أهل خلق وقهر. وبعدين أكد الله أنهم بالإضافة إلى ذلك لو فرض، والواقع أن الكلام هنا لأنه لم يذكر الملائكة نصا، وإنما تكلم الظاهر عن أهل السماء، ومن أهل السماء كان قديما إبليس، وهذا تمرد وسقط ولعن وطرد. فلا تعترضوا بأن إبليس يزعم أن له قدرات إلهية، لأنه من يقول هذا منهم، وثم سيتم طبعا طرده من السماء ويسقط عن مرتبته إلى إبليس، وإن لم يكن بالملائكة لكنه كان معهم. ومن يقولون إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، لأنهم عبيد مخلوقون مربوبون وليسوا آلهة أصلا، وهو كاذب على الله وكاذب على الحقائق. هذا إذن ما نستفيد من الآيات، وليس في الآيات كلام في الواقع عن معنى العبودية والعبادة. لكن فلأتي إلى ما قاله ابن تيمية في قوله عن هذه الآية، قال في الواقع لم يصب شيئا إلا لفظة واحدة، أنه قال ابن تيمية لفسدتها ولم يقل لعادمتها، وأصاب في هذه، ولكنه لم يوفق لأن يبني عليها فكرا سليما، لأنه لديه فكرة مسبقة لعل نعلق عليها بعد قليل. فقيس كلامه هو إما صواب لا جدال فيه ولكن لا علاقة له بالآية، أو باطل كما أسلفنا. ونموذج لذلك نأتي بما قاله في جامع الرسائل ابن تيمية، وذلك بتحقيق رشاد سالم رحمه الله المجلد الثاني صفحة 200. يقول ابن تيمية نصا، وسأعقب بعد كل فقرة، والإلهية المذكورة في كتاب الله هي العبادة، وهذا باطل كمان، والتأله هو من لوازم ذلك أن يكون هو الرب الخالق. وما يظن طائف من أهل الكلام أن الألوهية هي نفس الربوبية، وأن ما ذكر في القرآن من نفي إله آخر وأمثال مضروبة مبينة فالمقصود به نفي رب يشركه في خلق العالم كما هو عادتهم في كتب الكلام، فهذا قصور وتقصير منهم في فهم القرآن. وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه من جهة أن مبلغ علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية، فاعتقدوا أن المقصودين وأن المقصودين واحد وليس كذلك. أتوقف هنا وأعلق، لقد أدخل أن الأدلة اليقينية على أن الربوبية بتعريف اللغوي والقرآن الصحيح إنما هي بعض الألوهية إذا عرف التعريف القرآن الصحيح. وأما ما اسمه ابن تيمية الألوهية فإنما اسمه في الحقيقة العبودية، وفعل ابن تيمية تحريف خطير الكلم عن مواضعه وقلب للحقائق، وهو في حقيقته من أقوال الكفر، لا يقول أحد بعد البيان إلا كافر. ثم قال بل القرآن ينفي أن يعبد غير الله أو يتخذ إلها فيحب ويخضع له محبة الإله وخضوعه كما بين وخضوعي، كما بين ذلك عامة آيات القرآن مثل قوله تعالى من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، ولهذا قال خليل لا أحب الآفلين. أتوقف هنا وأعلق، هذا هراء محض. وما معنى عبارة محبة الإله؟ أليس هذا يوجب تعريف الإله أولا تعريفا مستقلا عن مفهوم الحب، وإلى دار التعريف وتسلسل إلى لا نهاية. ثم قال ومن المعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح الموجودات إلا أن يكون كمال محبته وحركتها لله تعالى كما لا وجود لها إلا أن يبدعها الله. أتوقف هنا وأعلق، هذا حق ولكن محله كتب الرقائق والمواعظ، ولا يفيد شيئا في معرفة ماهية الإيمان والكفر أو الشرك والتوحيد. ثم قال ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها ولم يقل لعدمتها، وأصاب في هذه إذ هو قادر أن يبخيها على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن تكون صالحة إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له، فإن صلاح الحي إنما هو صلاح مقصوده ومراده، وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إراداته ونياته. أتوقف هنا وأعلق تعليق ختاميا، ليس في هذا من الصواب إلا جملة لفسدتها ولم يقل لعدمتها، وإن كان الأدق أن يقال لفسدتها ولم يقل لبقية معدومتين ولا موجودتها أصلا، والباقي ما هو إلا كلام مرسل فيه بعض الحق ولكن لا علاقة له بالآية لا من قريب ولا من بعيد. وشرحنا للآية يبين واقعها التاريخي الذي انطلقت منه الذي تخاطبه ومعاني جملها وارتباط بعضها البعض. أما كلام التيمية فهو كلام مرسل، بعضه يصلح المواعظ وترقيق القلوب، وبعضه لا علاقة له بالآية ولا بالسياق التاريخي، وبالوقف عليه علاقة بالوقع التاريخية كما وضحناها آنفا. وابن أبي العز الحنفي إنما قلد ابن تيمية ولم يأتي بجديد، بل رد كلام ابن تيمية في جوهره تديد الببغاء، فلم نستفيد منه شيئا. ولا شك أن عبادة غير الله إن كانت عبادة بحق بتعريفها الصحيح وهي ولا بد مسبوقة باعتقاد شيء من الألوهية ومنها الربوبية بالتعريف الصحيح، وليس كلام ابن تيمية الذي سمى العبودية ربوبية، يعني سمى الشيء بضده، فإذا كانت مسبوقة باعتقاد شيء من الألوهية والربوبية في غير الله لا شك أنها تدل على فساد دماغ صاحبها وقلة عقله وانحراف فكره، ويترتب على ذلك وفق سنة الله المضطردة ونظام الكون المستقر وبخلق الله وتقديره وإذنه الكوني فساد الأحوال المشرك لأحوال المشرك، وربما ظهور فساد نسبي في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كما قال الله نصا. أما تفسد السماوات والأرض كما هو نص الآية لفسدتها، فهذا محال، فحاشا لله، كلا وألف كلا، بل الحق المقطوع به هو ما قال موسى عليه الصلاة والسلام كما يحكي عنه الله في كتابه الصادق: إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني الحمد، لا يمكن أن يؤثر هذا في ملكه أو أن يهدمه. وما رواه النبي الصادق عن ربه: يا عبادي، وذلك في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهو في صحيح مسلم. فآية الفساد إذا مكملة ومؤيدة لآية التمان، وكلاهما مثبت للحقائق اليقينية الآتية التي أكررها بكل إصرار لأنها جوهرية، ولأن التمسك بها والتيقن من معانيها وأنها يقينية قضية حياة أو موت وليس قضية ثانوية. أولا، الإله إذن هو إما أن يكون ذلك الكائن الذي يخلق قدرته الذاتية على وجه الاستقلال، وهو الذي يعلو على غيره ويقهر بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال فلا ينافس ولا يقهر، أو هو ذلك الكائن متولد من إله آخر، فهو إذن فرد من أفراد النوع الإلهي أو الجنس الإلهي، ولابد أن تنتهي سلسلة التولد إلى كائن لم يولد وهو بالضرورة من النوع الأول، يعني الخالق القاهر. وكل هذه الاعتبارات أمور وجودية متعلقة بذات ذلك الكائن وصفاته وأفعاله، دكتور، ولا علاقة أصلا بوجود أو عدم وجود كائنات أخرى، ونكمل إن شاء الله في الجزئية التالية. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد، ففي الهامش ها هنا قال الدكتور في آخر كلامه فيما يحكيه الله عن موسى عليه السلام، ونقول بعض أهل العلم رحمهم الله نبهوا على هذه اللفظة وأنها لا تنبغي لله سبحانه وتعالى، كالإمام ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، وقبله الإمام القرطبي رحمه الله وغيرهم. ثم نقول إن الدكتور قال بأن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متناقض في مسألة الربوبية والألوهية وإثبات ذلك عند العرب، ونحن نقول إن لكل إمام له من كلامه ما هو من المحكم وما هو من المتشابه، فينبغي على طالب العلم أو القارئ أن يرد المتشابه إلى المحكم ولا يضرب هذا بذاك، ولا يدعي أن كلام هذا الإمام متناقض في هذه المسألة. ونحن قد أتينا بنصوص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام الإمام الشوكاني رحمه الله، وكذلك الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في محل النزاع، فلا داعي للتهرب من ذلك بدعوى أنهم قد تناقضوا. ثم نقول: أما قراءة الآيات كما حصل مع الدكتور ها هنا في هذه الحلقة، ما قبل الآية المستشهد بها وما بعدها بكثير، فنحن لسنا في حلقة تلاوة أو تحفيظ أو تسميع، ويعد هذا الأمر من الفرار من النص الذي هو محل النزاع. ثم يتشعب الدكتور في تفسير تلك الآيات التي لا علاقة لها بمحل النزاع، وهذا كما سئل ذلك المفتي عن الوضوء بماء أو بسؤر الكلب، فجلس يتكلم ويتوسع، فقال له السائل: توضأ رجل بسؤر الكلب ولم يمسح على رأسه كله، فقال له: قد قال الأحناف كذا وقال الشافعية كذا وكذا في مسألة مسح الرأس، أيمسح كله أم بعضه، وكم يكفي من بعض الرأس، قال بعضهم 3 شعرات إلى غير ذلك، ثم انتهت الفتوى، ولم يتطرق إلى أصل المسألة كما فعل الدكتور هاهنا، تكلم عن الآيات التي ليس بيننا وبينه خلاف فيها، وذكر شرحا أو تفسيرا لتلك الآيات، ثم لما أتى إلى الآية التي اختلفنا فيها عرج عليها تعريجا سريعا، ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال بأن هذا الكلام يعد من الكفر. فنحن نقول قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ساقه وسوف نبينه إن شاء الله هو قول صحيح، ولكن الفهم قبيح. وكم من عائب قولا صحيحا وآفتوه من الفهم السقيم. ثم ذكر أننا ذكرنا قول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في آية التمانع، وذكر أن هذا القول ليس بشيء وعرج عليه بالتسفيه. فنحن نقول بإذن الله في الجعبة المزيد من كلام الأئمة رحمهم الله، وليس فقط هو ابن أبي العز رحمه الله. ثم نقول عودا على هبل، فنحن بعد أن بينا بعض الأدلة في الحلقة الأولى والثانية من المناظرة على أن ثم من العرب من أشرك في الألوهية، كما أن منهم من أشرك في الربوبية بعكس ما عليه الدكتور المناظر من أن شركهم في الربوبية أو الذات فحسب ولا علاقة بالألوهية. لجأ الدكتور المسعري إلى أن يقول أنه لا فرق في نصوص الوحيين بين الرب وبين الإله، فرددنا عليه ببعض البراهين في الحلقة الثانية، فلجأ إلى ترديد ما أسماه بدليل التمانع، وهو ليس بالسابق في الاستدلال بهذا الدليل أو بهذه الحجة، بل سبقه إلى ذلك المتكلمون. وكما قال الإمام أبو يوسف رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال علم الكلام جهل وجهل الكلام علم، وليس هذا بغريب على دكتور الفيزياء. وأخذ الدكتور يروج الدلالة من هذا الدليل بما يعرف بالإرهاب الفكري، ليس إلا بأن يقول هذا أقوى دليل، أو يقول لا أحد يستطيع الإجابة عليه، أو يقول قد نسف كل تأصيلات الوهابية، إلى غيرها من العبارات كما سمعتم في الحلقة الثانية وفي هذه الحلقة، ليوهم السامع أنه أتى بشيء. ومع أني ذكرت له جواب الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية على مثل هذا الاستدلال، إلا أنه ازدراه كما سمعتم قبل قليل. فيطيب لي بعد ذلك في صدر هذه الحلقة إن شاء الله أن أفند استدلاله بالنقل عن بعض أئمة الإسلام وفحوله العظام، قبل أن أشرع في ذكر التعليقات والتعقيبات الأخرى والإجابات على مخالفات المسعري، مخالفة مخالفة بعون ربي. هو ذكر مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليدلل على فساد كلام ابن القيم رحمه الله، وأزرى بكلامه واتهمه بأنه يحتمل من كلامه الكفر إلى غير ذلك مما يعد من الإرهاب الفكري. نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى نأتي بنص كلامه رحمه الله حتى يتبين المستمع ويفهم عن شيخ الإسلام رحمه الله الرد الواضح الجلي في مثل هذه المسألة، حيث قال رحمه الله: فقد تبين بالقياس العقلي امتناع أن يكون معبود إلا الله، كما امتنع أن يكون رب إلا الله. فالدكتور يعيد ويزيد في مسألة التمانع، في مسألة الربوبية، في مسألة الذات، في مسألة الخلق، في مسألة الاختراع الذي لم يسبقه مثيل ونحو ذلك. لكن نحن نقول له كما أثبت ذلك كذلك تثبت في الألوهية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد تبين بالقياس العقلي امتناع أن يكون معبود إلا الله، كما امتنع أن يكون رب إلا الله. وهذا قصد بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قصد نفي إله سواه، لا كما يقول الدكتور نفى أن يكون رب سواه فحسب، بل قصد نفي إله سواه، ولهذا قيل لفسدتا. هنا حاف الدكتور في تأويل قول شيخ الإسلام رحمه الله في توجيه هذه اللفظة القرآنية عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا قيل لفسدتا، وهذا يتضمن نفي رب غيره. نعم هذا يقر به الدكتور، لكن لا يقر بغيره كما صنع المتكلمون من قبله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمتكلمون قصروا في معنى الآية من وجهين. الوجه الأول من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدد الأرباب فقط، كما أقاموا هم الدليل على ذلك، وهذا الذي قال به الدكتور المسعري، فقط نفى تعدد الأرباب عند كفار أو عند المؤمن، أما من قال بتعدد الأرباب فهو الكافر المشرك، سواء كان كفره أصليا أو ارتد بعد ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهة أو الوجهة الأولى من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدد الأرباب فقط، كما أقاموا هم الدليل على ذلك. والثاني ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع، وليس كذلك، فإن التمانع يوجب عدم الفعل، والتقدير أن الفعل قد وجد، ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهما، والقرآن إنما أخبر بفسادهما لم يخبر بعدمهما، أي لم يخبر بعدم السماوات والأراضين، وإنما أخبر بفسادهما. ما هو الفساد؟ ماذا يراد بالفساد؟ هذا على غير ما فهمه الدكتور وقبله المتكلمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة، وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة، والله قد أمر بالصلاح ونهى عن الفساد في غير آية. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، وقال: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تأملوا الآن إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتوجيه معنى الفساد. قال رحمه الله: فسبب الفساد هو معصية الله، كما أن سبب الصلاح هو طاعة الله، ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد الله أو هو أن تعبد غير الله، هذا هو ماذا؟ رأس الفساد. ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله، وهذا المراد بدليل التمانع. هذا من كلام العبد الفقير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله، ثم قال: وذلك هو الفساد الناشئ من أن يكون فيهما آلهة إلا الله، فإنه كما تكون حركات المتحركين صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور التي لا تصلح لأن تكون هي المقصودة بمنزلة من لا يتقوت إلا بالزجاج. ثم قال رحمه الله: أو لا يدفع البرد في الأرض الباردة إلا بالثياب الرقاق، أو لا يدفع عدوه عنه من القتال إلا بالأيدي، ونحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها جلب منفعة يحتاج إليها ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك، فهذا يوجب الفساد وقصد غير الله بالعبادة يتضمن هذا كله وأضعافه. ولهذا قيل: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا كلام واضح جلي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة التمانع، أنه كما امتنع أن يكون رب سوى الله سبحانه وتعالى، فكذلك امتنع أن يكون إله غير الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم ساق الآيات بمعنى هذه الآية، ثم قال إلى قوله هذا الدليل الذي احتج به الدكتور مرارا وتكرارا. قال شيخ الإسلام: إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسم له، كما يقول الدكتور في كتابه في توحيد الذات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن المتكلمين، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك، قال: وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. هم يظنون أن توحيد الذات هو التوحيد المطلوب، بقصد أو بخلاف ما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون الله سبحانه وتعالى في العبادة. وإنهم حينما يوحدون الله في العبادة في الألوهية، يتضمن ذلك توحيدهم لله سبحانه وتعالى في الربوبية وفي الأسماء والصفات. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعل، يعني هؤلاء المتكلمون يقولون ذلك، يقولون: هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محل الخلاف بيني وبين الدكتور في هذه المناظرة، يقول: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم، وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات معبودة أو مبدعة لبعض الأمور، هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة، كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 97. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بنصه وفصه. نأتي إلى كلام غيره من الأئمة رحمه الله في هذه المسألة، مسألة التمانع، ماذا قالوا وبماذا أجابوا على المتكلمين الذين يتمسك بهم أو بكلامهم الدكتور محمد المسعري. نأتي إلى كلام ابن القيم رحمه الله كما في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة المجلد الثاني صفحة 460، قال: وكذلك قول سبحانه مقررا لبرهان التوحيد أحسن تقرير وأوجزه وأبلغه، قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تأملوا، آيات التمانع هي عديدة بنفس المعنى. قال: فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون بأنها عبيدة ومماليكة ومحتاجة إليه، فلو كانوا آلهة كما يقولون. نعم، انتهى الوقت، الآن 10 دقائق مع الدكتور المسعري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أترك الحكم على هذه النقولات الطويلة العريضة للسامعين، وكلها تخاليط ووساوس، إنما ذكرنا آية التمانع نبين أن اللفظ المستخدم من الله سبحانه وتعالى في القرآن هو لفظ إله، بينما ابن تيمية عندما بسط البرهان ونقلنا بسطه بالكامل مع تعديل لفظة رب الذي استخدم رب وربين وربان إلى آخره، وذكرنا مواضعها، يعني ألحقناها الآن في الكتاب، سنلحق إن شاء الله وسينشر قريبا معدلا، وهذا من فوائد المناظرة أننا نتعلم ونستفيد ولا نصر على الأقوال القاصرة أو الناقصة، فجعلها في الربوبية، وكل هذه تعود إلى نفسه. وش الألفاظ التي استخدمها الأخ أبو سفيان؟ خطأ، الرب بعض من الإله، والإله إذا عرفناه مرة أخرى لأقرأها مرة أخرى للتأكيد أنه ذلك الكائن الذي يخلق بقدرته الذاتية على وجه استقلال، وهو الذي يعلو على غيره ويقهر، هذا نص القرآن، وبقدرته الذاتية على وجه استقلال، هذه اللفظ التي استخدمها القرآن، وأي استخدام لأي لفظ آخر إن كان يراد به أن يقال لله سبحانه وتعالى أخطأت في استخدام اللفظ فهذا كفر صريح، وإن كان في حالة غياب العقل وعدم التركيز فيجب أن يرجع الإنسان إلى طاولة التصميم كما يقولون drawing board، ويعيد تصميم الموضوع وإعادة كتابة الكلام مرة أخرى بالألفاظ السليمة. وكذلك الذي يتولد من كائن آخر، ما اتخذ الله من ولد ما كان من إله إلى آخر هذه. ثم هذه ليست بعينها كآية الفساد، وأنا سميت آية الفساد عمدا وليست هي آية التمانع، وإن كان فيها بعض تمانع لكن في حالة بالذات آية الفساد تتحدث عن السماء والأرض، لأنه لفسدتا السماء والأرض، ولم يقل من فيها ولا أحوالها بل كلها، وهذا كلام، فالكلام عن الحب وحبة الله وما يترتب عليها من صلاح الأحوال وكل تلك النقول الطويلة العريضة التي ما هي إلا كما يسمونها في علم الحرب إطلاق قنابل دخانية لإخفاء تحرك الجيش وانسحابه من المعركة، وليست هي وسيلة قتالية حقيقية، كلها لا تقدم ولا تؤخر بسبب بسيط جدا، وأن هذا ليس هو موضوع بحث. الموضوع بحثنا هو هذا، هذه الآية كيف تفسد السماوات والأرض بأفعال العباد المحضة المزعومة عند زعم ابن تيمية مجرد أنهم عبدوا غير الله، هذا لا يمكن أن يكون، وإنما تفسد بأن يوجد من يفسد على الله أمره على طريقة المردة والجن والشياطين، والآية متعلقة بهذا، والسياق يبين هذا، كلام عن السماوات والأرض، كلام عن السماء ثم الأرض كما بينا، والشرح موجود يستمع إليه الناس ويستطيعون يحكمون. أما ما ذكره أن هناك إرهاب فكر، ليس هناك إرهاب فكر، إنما طلبت أن نستخدم العبارات التي تقتضيها اللغة العربية باستخدام القرآن، ورب لها معاني معروفة باللغة العربية مجمع عليها بالعلماء، والألفاظ قد يختلف فيها البعض، هل يجوز تطلق على الخالق أو غيره، وبينا في كتاب التوحيد وبينا في المسودة التي نشرناها على تعقيبات على الجلسة الماضية أنه لا يجوز استخدام هكذا في الأصل، وإن كان بالنسبة لله سبحانه وتعالى كونه ربا مالكا سيدا نشأ من كونه خلق الخلق لحظ نفسه وليس لغيره، لأن ليس لما تغير أصلا قبل الخلق، فمن هنا كان ربا. هذه هي المعاني المنضبطة التي ترجع إلى أصول منضبطة صحيحة، وهذه ألفاظ القرآن، فتجاوز ألفاظ القرآن ما الذي دفع ابن تيمية أن يسمي هذا التوحيد ألوهية بدل يسمي توحيد العبادة؟ وهذا كان أدق، لأن يقول عبادة غير الله، فلماذا سماها ألوهية؟ فلا بد أن يكون هناك خلل معين لا بد من علاجه. فنفس الألفاظ واختيارها اختيار باطل، ونحن التزمنا بنص القرآن وجعلنا القرآن إماما. فأعيد مرة ثانية وأؤكد أن ما سلفناه في حلقة الجلسة السابقة وفي الجلسة أن الإله بهذا اللفظ كما هو نص آية القرآن آية التمانع هو إما ذلك الكائن الذي يخلق قدرته الذاتية على وجه الاستقلال، وهو الذي يعلو على غيره ويقهر بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال فلا ينافس ولا يقهر، أو هو ذلك الكائن متولد من إله آخر، وليس هذا الدور للإله الآخر هذا من النوع الأول أو يتسلسل حتى يصل للنوع الأول، فهو إذا فرد من أفراد النوع الإلهي أو الجنس الإلهي، ولا بد أن تنتهي سلسلة التولد إلى كائن لم يولد وهو بالضرورة من النوع الأول. وكل هذه الاعتبارات أرجع وأكد ما قلته في الجلسة السابقة أقولها مرة أخرى، لأن قضية حياة أو موت وليست قضية إلحاد فكري ولا غيرها، لأنه لا يجوز التعقيب على كلام الله ومناقضته بألفاظ مخترعة مبتدعة لا تعطي المعاني الحقيقية، فقط تؤدي إلى التباس الأمر في الذهن وارتباكه. ثم لم نقل أن الرب إله معنى واحد، غير صحيح، الرب بعض ما يتضمنه لفظ إله حسب ما حررناه في الجلسة الفائتة. فإذا هذه كل اعتبارات أمور وجودية متعلقة بذات ذلك الكائن وصفاته وأفعاله، ولا علاقة لها أصلا بوجود أو عدم وجود كائنات أخرى تخضع وتتذلل أو تحب وتتقرب وتتودد أو تعظم وترهب أو تستشفع وتتوسط أو تسجد وترك على هذا الكائن الذي اطلق عليه اللفظ الصحيح لفظ إله. وثانيا استمر في نفس الحقائق، لأن ما ورده الأخ أبو سفيان ليس فيه جديد، وإنما هو أكثره تعريف الفساد وفساد فرعون إلى آخره، ولا علاقة لهذا الموضوع هنا. نحن نتكلم عن فرعون، نتكلم عن لفظة إله ولفظة رب وما معانيها وما انطباقه على آلهة المشركين وعلى الله سبحانه وتعالى بالضرورة. طبعا تطبع على هذا ضرورة على هذا أن تعريف العبادة لا بد أن يستند وأن يكون مسبوقا بتعريف الألوهية بمعناها الصحيح وليس بلفظة ابن تيمية التي لا معنى لها، ولا وقعنا في التناقض والدور القبلي الباطل، وهذا مفصل في الكتاب، وهو الكفر الصريح بتكذيب الله ورسوله، لأن أسمينا أفعالا عبادة وهي ليست كذلك، وهذا يؤدي أن يصبح الإنسان من جسم الخوارج أنه يسميها عبادة ومن صرفها بزعمه لغير الله وهي مجرد تمسح بقبر أو سجود لشخص فيصبح مشركا كافرا وليس كذلك. فهذا نوع من مهلكة من موارد الهلكة التي هلك فيها الخوارج. فلا يجوز تسمية أفعال عبادة إلا إذا كانت حقيقة عبادة، وحينئذ يكون من صرفها لغير الله فهو كافر. فإذا هذا أشبعناه طبعا بحثا إلى درس إبلال في الباب 11 من كتابنا، فنراجع هناك ونكتفي هنا بإرادة تعريف صحيح العبادة مرة أخرى للتأكيد وليس للتلقين كما يقول الأخ أبو سفيان أو ليس للإرهاب الفكري. العبادة هي أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة وشعائر معينة، والشعيرة هي مجموعة من الأفعال والأقوال تم تركيبها بطريقة مخصوصة، وهي ترجع لها الأقوال الأفعال تعلقت بمن أو وجهت إلى من يعتقد في شيء من الألوهية بمعناها الصحيح كما أسلفنا، وليس بكلام ابن تيمية الذي لا معنى له والذي هو مضاد للقرآن، لإظهار التعظيم والخضوع والذلة لذلك الكائن أو التقرب إليه وطلب رضاه ومحبته والزلفة إليه أو استظهار عطفه وبره وإنعامه أو الاستعانة به في دفع ضر أو جلب منفعة أو الاتقاء غضبه ونقمته وربما الاتقاء شره وضرره إن كان يعتقد أنه ضار بذاته كإله الشر ونحو ذلك. مثال ضربنا مثال الجن حتى يتضح الأمر في الأذهان بالضبط، أننا لسنا ممن يزعم أن كل من اعتقد في الجن اعتقادا شركيا مكفرا أنه ليس مشركا بل هو مشرك، ولكن اشترطنا أن يعتقد فيهم أنهم يعجزون الله ويفلتون من الله ويعجزون هربا. لماذا؟ لأن هذا هو نص القرآن، كانت الجن تعتقد في نفسها أو دلس ولبس عليها إبليس كذبا وزورا، وكانت العرب تعتقد فيها أنهم يعجزون الله في الأرض وأنهم يفلتون من قبض الله ويعجزون في الأرض هربا، يعجزون الله في الأرض ويفلتون منه هربا، والجن أنكرت هذا وتبين لها الحق بعد أن سمعت القرآن. فبهذا طبعا اعتقد في الجن هذا ولم يعتقد فيهم غير ذلك إلا ما سوى ذلك مخلوقون مربوبين إلى آخره، فهذا اعتقاد نوع من الألوهية وإن شئت أن تسميها على مصطلح أبي سفيان الربوبية من دون الله. فهو بين المعتقد مع تناقضه قد نسب إلى الجن شيئا من الألوهية باللفظ الصحيح، وإن شئت أن تسميها ربوبية لأن هذا فعلا من التصرف والأفعال التي تقع في نطاق كلمة ربوبية، فهو بهذا أو الندية لله ومند لله في هذا المعنى المخصوص بهذا أصبح مشركا كافرا بهذا الاعتقاد. ثم يترتب على ذلك أفعال مثل خوف مثل ذبح لهم، هذه تكون حينئذ عبادة وتكون زيادة في الكفر وليست هي الكفر، الكفر حصل بالاعتقاد ضرورة ولا بد. ومثال عبادة الجن هذا يظهر لنا أيضا بطلان تعريف الإمام ابن تيمية على العبادة بأنها غاية الذل مع غاية الحب، وقد تورط في عرض الدكتور عدنان إبراهيم في شريط له بهذا التعريف الباطل، وهذا كلام فارغ بكل صراحة. خلل الجوهري الأكبر عدم ربطه بالمعتقد أصلا وبالمراغمة لكتاب الله ولجمهور نصوص السنة ووقع التاريخ. وخلله الأوسط لفظة غاية ولا معنى لها هنا، لأن الذل أو الحب أو الخوف معتقد فيه الألوهية عبادة ولو كان هزيلا، كما أيضا مثال عبادة الجن آنفا. وليس الحب مثلا عبادة إذا لم يسبقه اعتقاد مخصوص، ولو أدى إلى تجول صاحبه في الأسواق يبكي لفراق محبوبه، كما كان زوج بريرة رضي الله عنهما يتجول في أسواق مدينة يبكي لفراق بريرة، أو انهيار أعصاب صاحبي واحتياجه للعلاج النفسي والروحي، أو حتى جنوني يدخل المستشفى الأمراض العقلية. ليس هذا عبادة وإنما هو حب، وليس له علاقة بالعبادة لأنه لم يوجه إلى من يعتقد فيه ألوهية. وخلله أصغر ليس بجامع، فأين الخوف والرجاء وأين التوكل والثقة؟ هذه أحوال نفسية لا يمكن إرجاعها إلى الحب والذل أصلا أو إلا بتكلف شديد. فأين ذهبت هذه؟ وهذه لا شك عبادات، إذا وثق بمن يعتقد في الألوهية وتوكل عليه فهو عابد له، وكذلك الخوف والرجاء. فلماذا يعني نضيع الوقت نسأل كيف يصدر هذا الغراء من ابن تيمية العقلية الجبارية الجبار الذي شهد له العدو والصديق أنه كان من أذكياء العالم؟ هكذا صفة غلبة الهوى. ولست أنا بصدد أن يجري تحليل نفسي لابن تيمية، لكن الرجل نشأ صالحة، ولعله صدم عندما رأى بعض ما يفعله ولاة الصوفية بالقبور مثلا، وكان هذا منشأه اعتقادا شركيا كفريا، فظن أن كل من فعل هذا فهو مشرك كافر، ولم يربط هذا بالاعتقاد كما ينبغي، ثم أخذ يبحث عن طريق يوجه إليهم ضرب القاضية لكل هذه المظاهر، بدل يصنفها إلى شيء شركي وشيء محرم وشيء ليس بمحرم، وتجاوز الحد. أتوقف هنا ونكمل في الجزئية المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، أولا ذكر الدكتور تساؤلا فقال في هذه المداخلة: لماذا سمى ابن تيمية توحيد الألوهية وليس العبادة؟ نقول هي كما في لسان العرب لابن منظور رحمه الله أن الإله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه، والجمع آلهة، والآلهة الأصنام سموا بذلك لما؟ لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، كما في المجلد الأول صفحة 196. فإذا الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، فلا فرق في تسمية هذا القسم من التوحيد بالألوهية أو بالعبادة، وكما قيل لا مشاحة في الإصطلاح. ثم نوجه سؤالا عابرا هاهنا، لأن الدكتور ذكر تعريفا للعبادة أظنه قد تفرد به دون سائر الأئمة رحمهم الله. لما ذكر العبادة ذكر قيدا لها فقال: تعتقد أو تعلقت هذه العبادة، تعلقت لما تعلقت بالذي صرفت إليه باعتقاد أن له صفات الألوهية أو الربوبية أو أحقية صرف العبادة إليه أو أحقية صرف العبادة إليه. فنقول أن له هذا القيد ومن سبقه من أئمة الإسلام في ذلك. لا يقول إن هذا الدليل يدل على ذلك، أو مفهوم هذه الآيات يدل على ذلك، أو من تحقق من حقيقة شرك العرب يدل على ذلك. لما؟ لأن الخلاف بيننا وبينه في هذه المسائل، ولم ينص هو على من سبقه في هذه التوجيهات. هذه تقعيدات وتخريجات وتأصيلات وتفريعات من الدكتور، هل سبقه إليها أحد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذين يستنبطون هذه الأحكام هم العلماء الفحول رحمهم الله. وكما قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وينطبق هذا كمثال صارخ على مسألة الدكتور المسعري، من اشتغل بغير فنه أتى بمثل هذه العجائب. من أين هذه الأعجوبة، هذا القيد الذي لم يسبقه إليه أحد. نرجو أن يحتفظ الدكتور بهذا السؤال ويأتينا بمن سبقه إلى هذا التأصيل أو هذا التوجيه أو هذا التقييد لكلام السلف رحمهم الله في العبادة، أنه لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا اعتقد في من صرفها إليه صفات الألوهية. ثم نقول في مسألة هذه النقولات عن الأئمة رحمهم الله الذي استثقلها الدكتور في مثل هذه المسألة، مسألة التمانع، لما نصر على أن نسوق هذه النصوص من الأئمة رحمهم الله بنصها؟ لما؟ لأنه أي الدكتور أصر على أنه أن دليل التمانع هو العمدة من كلامه وفي كلامه، وذكر نتفا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعقب عليها ولم يأتي بكلامه كل حتى يفهم، فنحن نأتي بكلام الأئمة رحمهم الله حتى نقتل هذه المسألة بحثا ولا نترك شبهة لمخالف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الصواعق المرسلة، وكذلك قول سبحانه مقررا لبرهان التوحيد أحسن تقرير وأوجزه وأبلغه، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعرفون بأنها عبيده ومماليكه ومحتاج إليه، فلو كانوا آلهة كما يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غيره، فكيف يعبدونهم من دونه؟ وقد أصح سبحانه بهذا بعينه في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين يعبدونه من دوني هم عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي كما ترجون أنتم رحمتي وتخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ وقال تعالى، تأملوا، الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر النص الذي ذكره الدكتور، قال وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق، تأملوا ما قال الرب، قال فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنه الضر، أو يدفع عنهم لعله سقط من النسخة، فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرده بالألوهية دونه فعلا، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا بمماليكهم، إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة، تأملوا، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون من حكمه عليهم، فيكون وحده هو الإله الحق، تأمل، هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون، وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد، من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره. تأملوا، هذا الدليل يستدل به على الأمرين معا وليس على أمر واحد كما يتكلم المتكلمون في ذلك، وكذلك يقول بقولهم الدكتور. يقول هذا الدليل من أعظم الأدلة على ماذا؟ على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل الثمانة على أن خالقه واحد لا رب له غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، يستحيل ماذا؟ قال ابن القيم يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. فهذا بذات، لماذا يأخذ الدكتور بجانب ويترك الجانب الآخر؟ إلى أن قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله إلى آخر الآيات، ثم قال فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق وعلى أنه واحد بأنه قهار، والقهر التام يستلزم الوحدة، فإن الشرك تنافي تمام القهر. فتأملوا في فهم الأئمة رحمهم الله لهذا الدليل ثم قارنوه بفهم الدكتور لهذا الدليل. وجاء في كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لأبي عبد الله شمس الدين بن محمد بن أشرف الأفغاني المتوفى سنة 1420 للهجرة، هذا الكتاب جمع فيه شبه القبورية ورد عليها وفندها شبهة شبهة. ومن تلك الشبه قال الشبهة الأولى التمانع. فإذا ما كلام الدكتور حول هذا البرهان إلا شبهة، وهذه الشبهة تفند. كيف تفند؟ تفند من أولي العلم الذين يستنبطون الأحكام. قال وإنما سمي به لأنه مبني على فرض التمانع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال أخ أبو سفيان إلا أن بسط لنا برهان التمانع، وهذا مبسوط في كتابنا أحسن من بسطه، وهو بسط ابن تيمية مع التنقيح ونقل من مواضع متعددة وجمعها في سياق واحد، وتكلمنا حتى عن استحالة اجتماع العلل التامة على معلول واحد إلى آخره في ملحقنا. وهذه مباحث تكون عادة في علم الكلام الذي زعم أن من علمه جاهل وما جاهله علم، ولو تعلم علم الكلام لعرف أين الخلل في قوله. ولكن نستمر فيما قلنا ثم نبين بعض جوانب الخلل. لاستكمال النقاط قلنا أنها أساسية. فإذا قلنا أن تعريف العبادة الذي فرق منها الفرقة الوهابية وأخطأ فيه ابن تيمية هو أنه ظن هناك أفعال مجردة بريئة من أي اعتقاد يمكن السمع عبادة. هذه الإشكالية الكبرى، هو لا يريد أن يرجع لهذه النقطة ويريد أن يهرب منها، بل إضافة طبعا للعبث بالألفاظ واستخدام لفظ إله بدل توحيد الألوهية بدل العبودية، إنها كلاهما نفس الشيء غير صحيح. وزعم لتصحيح قوله أنه أن الإله هو المعبود هو الإله، هذا باطل، هذا دور. ويظهر لك جلية مما ذكرنا أنه إذا كان الإله هو المعبود ف يحصل عندك الدور، إيش هو؟ ما هي العبادة توجه إليه؟ ولا هو المعبود، هذا دور لابد أن يتحزم سابق كمفهوم على الآخر. وإذا استخدمنا إله بلفظ القرآن كما استخدم القرآن وآية التمانع والتي لا تعجبه ويحاول فرار منها ثم يأتي فيبسطها كأننا نتكلم عن برهان التمانع، لسنا فيه خلاف، نعرف لا يوجد إله ولا رب ولا معبود بحق إلا الله أزلا وأبدا، وكل ما عليهم يشركون إنما خرافات، ولكن كونها خرافات قائمة في أذهانهم لا وجود لها في الواقع لم يخرجهم من كونهم مشركين، ولم يخرجوا من كونهم كفار، ولم يخرجوا من كونهم أصحاب اعتقاد ما ولو كان باطلا متناقضا في ذاته. فما هو هذا الاعتقاد الما الذي بنيت عليه أفعالهم الذي استحق أن تسمى عبادة؟ وحتى لفظة المستحق العبادة عندما تلا تعريفي أضاف عليه وهو المستحق العبادة، ليس هذا في تعريفي، هذا خطأ، لا يستحق، لا يجوز أن يقال مستحق العبادة لأنه كأن العبادة شيء مستقل ممكن يقال هل الإله مستحق لها، لا، المستحق لأفعال التعظيم والتقرب إلى آخره استحقاقا ذاتيا. فرجعنا إلى لابد من تعريف ما هي الصفات والمسوغات لذلك الكائن الذي تجعله مستحق استقلالا ذاتيا. إذن مما أسلفت أنا قبل ذلك أن التعريف الصحيح للإله والتعريف الصحيح للعبادة بطلان تعريف الإله بأنه هو المعبود أو أنه المستحق للعبادة، لذلك إما دور جلي أو خفي ينتهي إلى التناقض، أو تحصيل حاصل، نقول ما هو المستحق العبادة، وما هو المستحق العبادة هو ذلك الكائن الذي فيه مسوغات معينة تحقق ثم إله، وهكذا يصبح هذا الإله هو الإله، وهذا اسمه تحصيل حاصل. وفصلنا هذا في الباب 11 من كتابنا. فالإله إذا حفرا هو مهما شغب وجادل أبو سفيان هو ذلك الشيء أو الكائن المتصف بصفات ذاتية تعود لا محالة إلى الخلق قدرته الذاتية على وجه الاستقلال على العلو القهر على وجه تعود، وليست هي كلها وليست شمولية، وإنما قد يكون بعضها أو جزئية منها، كما ذكرنا في مثال الجن أنهم فقط يعجزون الله هربا يفلتون من قبضته، وهذا يقتضي أنهم يعلمون مخابئ لا يعلمها الله، فإما النقص في علم الله أو أنهم مساوين في هذه الجزئية لعلم الله، وهذا تكفي لإلحاقهم بالمستويات الإلهية. أول ذلك كائن متولد من إله فهو إذا فرد من أفراد النوع الإلهي أو جزء، إذن هذا الصنفين الذين ذلت عليهم آية التمادى ولا يوجد غيره في العالم مطلقا، ويوجد نوع ثالث قد اشتبه على الناس بعض الشيء وهو الذي يمكن يفسد السماوات والأرض، وهو النوع الذي يكون حادثا، ولكنه مع كونه حادثا على تناقض هذا، لكن هناك وجد من يعتقده وأصبح بذلك مشركا كافرا وابطله القرآن بآية الفساد، وليست هي آية التمادى وإنما في الحقيقة آية الفساد، وهو النوع الحادث بعد استكمال خلق العالم حدث لا يدرى كيف، طبعا يستحيل أن يحدث لكنه حدث في عقولهم المختلة، وهذا يفسد على الله شأنه ويخلق الأمراض، وإنما اخترعوا هذا لتفسير مشكلة وحل إشكالية الشر والقدر في العالم. وأما والاستغرب لأن ذكرون ابن تيمية يزعم أن العرب كانوا يؤمنون بالقدر كإيمان أهل الإسلام، إن كانوا يؤمنون بالقدر ما غير إيمان أهل الإسلام ألا هذا محل، وإلا فما معنى أن يؤكدنا مسألتهم بالقدر خيري وشري من الله تعالى، وما معنى أن يكون هناك مجوس يؤمنون بأن الشر ليس من الله وأنه من الشياطين، وما معنى حتى القصة الطريفة التي حصلت الإمام الحسن البصري، يعني ما زالت ترسبات هذه موجودة إلى نهاية القرن الأول عندما حج حجة الثانية رحمه الله سنة 100 هجرية، وشاع عنه أنه يتكلم في القدر، فسأله رجل يا شيخ من خلق إبليس، فضحك الإمام الحسن قال سبحان الله وهجد خالق إلا الله، فلعل هذا الرجل يظن أن الإمام الحسن أو الحسن البصري نظرا لما نسب إليه من قول القدر يعتقد إبليس ليس من خلق الله، هذا هو مفهوم درس القدر ذلك الوقت وهو فهم صحيح. فإذا عند أهل الجاهلية وعند الشعوب المحيطة ومن لهم علاقة بالمجوز تصور آخر على القدر، فكلامه هذا لا ذنبال دماء معناه. على كل حال هذا هو القول الصحيح، وحتى نخرج من الدور والتسلسل، ولو كان درس علوم المنطق والكلام أو الفيزياء لكان ما وقع في هذه الأشكالات العقلية الخفية التي لم ينتبه إليها بنقل كلام من قوله ليس له في ذلك إمام، فأقول كلا لنا في ذلك إمام، هو كتاب الله هو إمام الآئمة وهو الإمام المعصوم بحق، وكون كتاب الله إمام أمر لا شك فيه ولا ريب، لأن كتاب موسى كان إماما ورحمة، فمن باب أولى هذا الكتاب العظيم الذي يفوق كتاب موسى في كل اعتبار، فهو معجز بلفظه ولم يكن كذلك كتاب موسى، كتاب موسى لغة عادية ليس معجزا بلفظه، وهو شامل وهو الدين الخاتم الذي يتضح الله إلى قيام الساعة، وهو الذي يجمع من العلوم والعجائب والغرائب ما لا يوجد في كتاب موسى، ومن لا يصدق فليرجع إلى العهد القديم، مع أن كتاب موسى هو في الواقع الوصايا العشر وبعض الأحكام وليس كل ما يسمونه اليهود توراة، فتلك إنما هي تاريخ وأحداث خروج بني إسرائيل من مصر، ولكن ليس هذا موضوعنا على كل حال. فإذا هذا إمام، وهذا الإمام أمرنا الله أن فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، وهو بلسان عربي مبين، فلا داعي للكلام والتهويش والمطالبة أن نصلح من المقلدين، هذا كلام لا معنى له. وكان على النقطة الثالثة وهي جواب لسؤاله الذي أكثر من تساؤله في الجلسة الأولى والثانية، أن ما حكم من صرف شيئا من العبادة، فأقول أن من صرف شيئا من العبادة بشرط تعريف التعريف الصحيح وهي أن تكون مسبوقة بشيء من اعتقاد الألوهية بمعناها الدقيق الواسع الذي فصلناه في كتاب التوحيد لغير الله، فهو مشرك كافر ولا شك ولا بد، لأن فعله مسبوق باعتقاد كفري شركي ضرورة ولا بد، وما يقوم به من أفعال بعد ذلك إنما هو من سجود وركوع وذبح، إنما هو زيادة في الكفر كالنسي تماما، لا معنى سؤالات أبي سفيان أصلا، وإنما القضية الجوهرية هي تعريف العبادة تعريفا صحيحا، وهذا لا يكون إلا باتخاذ القرآن إماما كما أسلفت، ومن لم يفعل ذلك أو قرأه قراءة سطحية أو اعتمد على قول فلان وفلتان فسينتهي في الأمر أن يصبح كرجالات الفرقة الوهابية الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وترى أحدهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ويمرقون بالدين كما يمرقون، لكن مع ذلك كله يمرقون بالدين كما يمرق السهم من الرمية، يعبدون ويدأبون ويعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، فتكون نتيجة حتمية رفضهم التدبر والفكر وعجبهم بالنفس وتزكيتها أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. لذلك قال الناصح المشفق عليه وعلى آله يتم الصلوات والتسليمات والتبركات من الله أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. ولتبيان درجة تسطح الفكر لديهم أن بعضهم أفتى بتكفير من قال أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها كما تدور حول نفسها ناسب تلك السوءة والفضيحة إلى كتاب الله، فهم يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الستر والعافية في الدنيا والآخرة. وأزيله نقطة ردا على جزئية خطيرة، أنه ذكر قوله تعالى لو كان معه آلهة كما يقول إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وزعم أن فيها تفسيرا واحدا وهذا باطل. وإليك ما جاء في تفسير السمعاني وهو سابق على ابن تيمية وعلى ابن القيم بحوالي قرنين، أظن مات 450 المجلد الثالث صفحة 243، يقول قوله كما لو كان معه آلهة كما يقول إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فيه قولان، أحدهما إذا لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه، والآخر وهو الأصح إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالمفازة والمغالبة وطلب الملك، وهذا مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا أحسن أجود لأنه ولا ننكر المعنى الأول، لكن يحتاج حينئذ أن يكون تقدير ابتلاع الابتلاع ويحتاج إلى تأويل أكثر دقة مما زعموا، لأنهم لو كانوا أصبحوا عبيدا وتقربون فهم ليسوا آلهة إذا، فما لو كانوا معه آلهة كما يقولون، هذا كلام كأنه لا ينضبط، لكن احتاج إلى بسط ولعلي أبسطه إن شاء الله في الجلسة المقبلة، لأني سأراجعه بدقة وأبسط الكلام فيه بسطا حتى يتبين أن ذلك القول أنهم يطلبون عليه التقرب يؤدي إلى التناقض وإلى أن صدر الآية ينقض آخرة، وهذا لا يجوز إذا كان القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا لا يمكن ولا بحال من الأحوال، بل الواجب هو أن تفسر على ضوء الآيات الأخرى، لأن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة لله لفسدتا، وآية التمانع كلها آيات من القرآن، ولا يجوز أن يضرب بعضه البعض بل يفسر بعضه بعضا. أما قوله من سلف في تعريف العبادة هذا التفسير، جميع الصحابة والتابعين هذا الذي كان استقر في أذهانهم لا يتصورون غيره، لأنهم يعيشون في واقع الشرك ويعرفونه حق المعرفة ولا يخطو في بالهم سوى ذلك. ولهذا عندما سأل رجل عبد الله بن عمر وهو من الخوارج قال له يا أبا عبد الرحمن ما الشرك بالله؟ قال أن تجعل مع الله إلها آخر. قال أبا عبد الرحمن ما الشرك بالله؟ قال أن تجعل الله ندا. قال أبا عبد الرحمن ما الشرك بالله؟ فغضب أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، عارف أن رجل خوارج يريد أن ينسب بعض الحكام وبعض المسلمين إلى الشرك والكفر، فقال إن شهدك بالله إن كنت مؤمنا فقم معني، فطرده. فالمهم فلنا سلف في هذه لا يتخصص في بالهم، لما سمع على الشرك لم يقل صرف العبادة، قال أن تجعل مع الله إلها آخر، أن تجعل لله ندا فقط لا غير، لأن هذا بديهي وهذا أمر اعتقادي، يجعل أمر اعتقادي. نعم. فنحن طالبنا الدكتور أو لم نزد على مطالبة الدكتور بإمام قال بهذا القول وقيد العبادة بهذا القيد، فلم يأتي لنا بإمام بل قال بكلام عام وهو أن القرآن إمام والقرآن إمامي. نحن كذلك نقول القرآن إمامنا وكل مسلم يقول ذلك، ولكن الأفهام تختلف في فهم كتاب الله عز وجل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الفيزياء إن كنتم لا تعلمون ولا أهل الكيمياء إن كنتم لا تعلمون، بل قال أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من قال بهذا القول من سلف الأمة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، من التابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، من تابعيهم، ممن بعدهم، ممن نقل عنا، هل قال بذلك أحد؟ ما قال بذلك أحد. أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فليسا إذا رجعت إلى النقد أو إن رجعت إلى النقد. إذن لم يأتي بنقل واحد عن من سلفه في ذلك أو سبقه إلى ذلك. فمما يدل أو يتوجس الإنسان منه خيفة كيف مر هذا الأمر على القرون المفضلة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في الصحيحين، ولم يقولوا بهذا القول. أتى بقول ابن عمر أن تجعل لله إلها أو ندا آخر، فهذا الكلام لا يسعف الخلاف عن فهم هذا النص، وليس هذا هو في محل النزاع، بل إله نحن نقول كذلك. أن تجعل لله إلها أي معبودا تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى دون ذلك القيد الذي أتى به الدكتور من عندياته، وهو أن يجعل هذا الإله الآخر له صفات الألوهية أو نحو ذلك من القيود التي لم يسبق إليها. فلا بد إذن أن يتنبه لذلك أن الدكتور ليس له إيمان في ذلك إلا اللهم من المتكلمين والماتوريدية والأشاعرة ومن سلك مسلكهم. نرجع إلى دليل التمانع وكل ما ورد في هذا الاستدلال، لأن كلام هذا الإمام أبو عبد الله الأفغاني رحمه الله في رد هذا الدليل ورد هذه الشبهة كلاما طيبا محكما، وأنا أختصره هاهنا رحمة بالدكتور وبالمستمع حتى لا نطيل عليكم. قال رحمه الله: ولكن القبورية كدأب إخوانهم، لما ذكر هذا الاستدلال وكيف يستدلون به وكيف يستدل به السلف رحمه الله، ذكر بعد ذلك توجيه القبورية لهذه الاحتجاجات. قال: ولكن القبورية كدأب إخوانهم المعطلة المتكلمين من الماتوريدية والأشعرية جعلوا برهان التمانع دليلا على اتحاد الرب والإله، يعني قالوا كما يقول الدكتور أن الرب هو الإله والإله هو الرب ولا فرق، فكلهم قد حملوا قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولا يصح حيدة الدكتور من تسمية هذه الآية بآية الفساد ونحو ذلك، ولا دخل في لها في مسألة التمانع، لا، هي بنفس المعنى. وقد قال ابن أبي العز كما سغنا لكم في الحلقة السابقة من المناظرة أنها بمعنى هذه الآية، التمانع بمعنى هذه الآية. قال: على برهان، قال حملوا هذه الآية على برهان التمانع بين الصانعين. أما المتكلمون من الماتوريدية والأشعرية فأمرهم أوضح في استخدام برهان التمانع وجعله دليلا على وحدانية الصانع، وزعمهم أن هذه الآية الكريمة تفيد وحدانية الصانع على طريقة برهان التمانع، وجعلهم الإله في هذه الآية بمعنى الخالق الصانع. وأما القبورية فيقول ابن جرجيس، وهذا لعل الدكتور يدافع عن أمثال هذا الرجل الذي توفي سنة 1299 للهجرة، وكذلك القضاعي الذي توفي 1376 للهجرة، قال المصنف وهو الأفغاني: واللفظ للأول، ويدل أيضا على أن الإله، يعني ابن جرجيس قال، ويدل أيضا على أن الإله هو الرب الآيات الدالة على التمانع وهي نفي الشريك، فإن الله تعالى علم المؤمنين ورد على الكافرين المشركين كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان في السماوات والأرض أرباب غير الله لفسدتا. هكذا يقول القبوريون. ومن قال بقولهم قال: لأن كل رب يريد ما لا يريد الآخر فيلزم فساد هذا النظام الموجود، فلما لم يفسد دل أن الرب لهذا الوجود واحد في ربوبيته. تأملوا، هو قال فلما لم يفسد. قال الشيخ الأفغاني: قلت هذا النص مشتمل على أمور: الأول أن المراد من الإله هو الرب الخالق الصانع، وأن الإله هو بعينه الرب والخالق والصانع، والثاني أن هذه الآية فيها حجة تسمى ببرهان التمانع، والثالث أن المراد من الفساد في هذه الآية هو الفساد بمعنى التدمير والهدم الظاهري. وقد رددنا نحن، أقول أبو سفيان يقول، رددنا على ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الفساد. قال أبو عبد الله الأفغاني: الجواب، لقد صرح علماء الحنفية الرادين على أهل الكلام وعلى القبورية بأن هذه المقدمات كلها فاسدة، فإن الإله في هذه الآية ليس المراد منه هو الرب الخالق الصانع، لأن هذه الآية سيقت للرد على من؟ سيقت للرد على المشركين الذين لم يعتقدوا صانعين أو أكثر للعالم، بل اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله ولم يعتقدوا فيها أنها خالقة أرباب صانعة، لم يعتقدوا ذلك. فلما يأتي الدكتور بمثل هذه التقييدات للعبادة؟ قال الأفغاني: بل اعتقدوا فيها أنها عباد مقربون عند الله ويشفعون لهم عند الله، كما أتينا من كلام ابن عباس عند البخاري من الأصنام التي عبدت في قوم نوح من أنهم أناس صالحون. يقول: إذن حمل الآية على برهان التمانع صار باطلا أيضا، كما أن المراد من الفساد التخريب والهدم الظاهر أيضا باطل ها هنا، لأنه لو كان الأمر على برهان التمانع لقال الله تعالى: لم تخلقا، ولم يقل لفسدتا، لأن برهان التمانع يقتضي ألا توجد السماوات والأرض إن فرض وجود صانعين فأكثر، لا أن تفسدا بعد خلقهما. فتأملوا إلى هذا الجواب الشافي الكافي. ثم قال: بل مراد من الفساد في الآية الفساد بمعنى الظلم والعدوان، لأن التوحيد أعدل العدل والشرك أظلم الظلم. قال الإمام ابن أبي العز، ثم ساق كلام الإمام ابن أبي العز رحمه الله وكلام العلامة نعمان الآلوسي رحمه الله، وقد مضى كلام الأول في الحلقة الماضية في الحلقة الثانية من المحاورة. إذن بطل الاستدلال والتشبث بدليل التمانع بهذه الأقوال المحكمة وبهذه التفسيرات والتوجيهات من هؤلاء العلماء الأفذاذ رحمهم الله رحمة واسعة، ولم يتبقى شيء للدكتور يتشبث به في هذه المسألة. وبعد هذا نعرج على ما زعمه الدكتور محمد المسعري بأن التقسيم الثلاثي للتوحيد، وهذا أخرناه إلى هذا الوقت. لما أخرناه؟ لأننا تدرجنا في بيان ما وقع فيه العرب أنهم وقعوا في شرك الربوبية، وسلمنا للدكتور بذلك في الذات، وكذلك بعضهم وقع في الألوهية ولم يسلم لنا الدكتور في ذلك. بينا الأدلة في الحلقة الأولى والثانية، ورددنا على بعض استدلالات الدكتور أو تضعيفه لبعض الأدلة التي أتينا بها، رددنا على ذلك. فلم يبق إلا أن نرد على هذه المسألة التي ذكرها الدكتور. ما هي؟ ذكر الدكتور وادعى بأن التقسيم الثلاثي للتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هو من اختراعات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وزلاته العظام، هكذا قال. فنقول: ليس الأمر كما ادعى الدكتور، ولكن الأمر كما سمعت أخي المستمع من أن الله أو من أن هذا الأمر دلت عليه نصوص الوحيين. فمن استقرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقف على هذا التقسيم، ونحن لا نقف عند ذلك كما يقول الدكتور إمام القرآن، بل نفهم ذلك بفهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحقيقة إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو بوابة علم السلف، فهو قد جمع ما سطره السلف في الاعتقاد وكذلك في الفقه، ولكن الكمال لله سبحانه وتعالى. فممن سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا التقسيم، وفي الحقيقة يصعب عليه حصر أولئك الأئمة الذين سبقوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذا التقسيم، ولكن نذكر على سبيل المثال للحصر. فنقول: أولا الإمام القاضي أبو يوسف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام كله نفسه، نلف وندور حول نفس النقطة، هو الدور الذي تقع فيه الفرقة الوهابية دائما وأبدا، وآية سميناها آية الفساد أو التمانع، فترة نقول هي التمانع، تقول لا ليس هو تمانع وإنما هو فساد أحوال الكون بسبب العبادة، لا يستقر على قول، يرد بهذا القول في مجال وبهذا القول في مجال آخر. والآية ها هي أمامنا ونسنا الجلسة تحفيظ القرآن، لكن نقرأها مرة أخرى ليس فقط للتبرك ولكن لفهم معنيها: ولهم في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسبون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون آلهة ينشرون يخرجون من الأرض آلهة فعالة مقتدرة بلفظة آلهة وليس أرباب. اقرأوا يا ناس هذا باللغة العربية الفصحى. لو كان فيما آله لله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ثم ذكرنا علاقة هذا مسألة القدر والشر في العالم وأن هذه الآلهة الأرضية في الأرجح كائنات شيطانية إلى آخره لا يسأل عما يفعلهم يسألون إلى آخره. فما أدري ماذا نقول، هذا الكلام له واضح وتفسيره بالواقع التاريخي واضح، وزعم أن ابن تيمية استقرأ أقوال السلف واستقرأ القرآن لم يستقرأ وفاته أشياء كثيرة. ثم عندما يذكر آية التمانع يتكلم عن الخالق والرب ويصول ويجول ولا يذكر الجزء الأول ما اتخذ الله من ولد هل نلقيها في سلة المهملات، هذا كله كلام لا يقدم ولا يؤخر. وحقيقة الأمر أن كل هذه اللف والدوران ونسبة الضخامة والعظمة لهؤلاء الأئمة وإلى السلف كلها لا تجدي شيئا. أما مطالبتي من له سلف في القول بأن العبادة مسبوقة بالاعتقاد أقول هذا هو الذي كان مستقرا في أنفس الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لم يرد منهم قط هذه القسمة الثلاثية بل كان عنده التوحيد شيئا واحد، ولا يفرقون بين قول لا إله إلا الله وقوله لا تعبد غير الله، لأنهم يعتقدون لا إله إلا الله يعني لا تعتقد الألوهية في غير الله، وهذه الألوهية لها معاني مستقلة معروفة في أذهانهم الواقع التاريخي الذي كانوا يعيشونه. فمزاعم أبي سفيان ومزاعم ابن تيمية مزاعم مرسلة ليس لها مكان بالإعراب. قد بينا حتى خطأهم في تفسير قوله إذا لابتغوا إلى عرش سبيلا أن هناك قول آخر قال المفسرون السابقون. أما كلامه أن سلفه إنما هم المتكلمون لآخره، ومن قال لك المتكلمون أخطأوا في هذه، لعلهم أصابوا وأنت المخطئ، هذا كله كلام مرسل لا معنى له في محاولة لإنقاذ الخطأ بالقوة. أنا أكرر مرة أخرى أحيل المستمعين الذي يريدون الحق أن يرجعوا إلى آية التمانع وكيف في شرحها وبسطها ابن تيمية كما هو في كتابنا، ويرجع إلى كتابنا هذا مهم جدا حيث نقلنا تقريبا كلام ابن تيمية بألفاظه إلا لفظة ربان، فيصر في شرحها استخدام لفظة ربان، وهذا لا يعني إلا معنى واحد لو كان متعمدا أنه يقول لله سبحانه وتعالى أصلح عبارتك فليست عبارتك صالحة، لأن دليل التمانع هذا هو بالضرورة يتعلق بخلق الكون وانعدامه وأن لا يوجد أصلا إذا حصل التمانع. وأما آية الفساد فهي إنما تنطبق على الآلهة الحادثة من نوع إله الشر عند غالبية المجوس الذي نشأ بعد خلق العالم وكيفية نشأته لا تعنينا، أو أنواع من الجن والعفاريت الذين يعزون الله ويفسدون عليه أمره، فإن كانوا عندهم في هذه الجزئية قدرة مساوية لقدرة الله فبالضرورة قدرتهم مساوية لقدرة الله في كل شيء، فلماذا لا يقفزون إلى السماوات يفسدونها والجميع مجموعنا ليست فاسدة. ليس هذا له علاقة بفساد أحوال العباد ولا لما ذكر من فساد فرعون وأنهم المفسدين، هذا كل كلام لا علاقة بالموضوع وإنما هو من باب التهويش وإطلاق قنابل دخانية. فأعد أكرر الحقائق اليقينية التي لا شك فيها التي ينبغي يرجع إليها من فعلا يريد الله والدار الآخرة ويترك التقليد والمزاعم المرسلة والادعاءات، أن آية التمانع نص قاطع وإثبات لوحدانية الخالق والصانع وحدانية الذات الإلهية تنص على الإسرائيل. الأولى أنكرها الله بأن قال ما اتخذ الله من ولد ولم يأتي ببرهان غير ذلك، وإنما جاءت البراهين في مواضع أخرى. لماذا؟ لأنه لو كان له ولد بالمعنى الولد المحب الخاضع لأبيه تمام الخضوع فهو لا يخلق أو يخلق بخلق أبيه ولا يريد إلا إرادة أبيه، فهذا لا يعلم وجوده لا ليس له أثر في الكون إلا بالخبر الصادق. فإذا كان الأب المحب المزعوم ينكر أنه موجود فلا وجود له إذن، بالإضافة لاستحالة ذلك ذاتية بأدلة أخرى، وهذه جاء شرحها عندنا في كتاب التوحيد. وليس العلاقة هذا بالتمانع، وشرك العرب يعود إما اعتقاد بشيء من خصوصيات الذات الإلهية أن لهم لله نسبا، أو اعتقادهم أنهم لهم تصرف في الكون يعادل تصرف الله ويشابهه، يعني اعتقادات سميها ربوبية أو ألوهية وسميها ما شئت تسميها صحيحة ألوهية، وعليه ترتب أنهم عبدوهم. هذا هو الواقع التاريخي، لم يعبدوا أحدا بدون اعتقاد معين فيه مسبوق، محال أن يعبد بدون أي اعتقاد مسوغ لذلك. ولهذا عندما يضطرون يقولون المستحق العبادة، كيف مستحق العبادة؟ فيه مسوغات، ما هي المسوغات التي تحدث الفرق بين ما نسميه عبادة عندما يسجد إنسان لصنم مثلا هبل أو يسجد الهندوسي اليوم لصنم شيفا، وبين عندما يسجد رجل لرجل احتراما وتبجيلا كما يفعل الهنود الآن يسجدون لبعضهم من باب التحية، ما الفرق المنضبط؟ هنا اعتقاد في هذا يختلف عن اعتقاد، لا بد من استقراء التاريخ، ولهذا لا ينجي من ذلك كل هذه. واضح من الجمل والعبارات التي ذكرها أن القوم لا يفرقون بين الأمور على في حقيقتها، كما وصف الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الملائكة قال بل عباد مكرمون، يعني الله يقول هذه حقيقتهم، أما قولكم أنهم أبناء الله وبناته فهو باطل، وليس معناها أنه أقر أنهم يقررون أنهم عباد مكرمون. فمثل هذه الغلطة الفادحة يستغرب الإنسان من وقوعها من إنسان عنده ذرة من العقل. كذلك قصة قوم نوح الذي ذكرها أكثر من مرة إن صحت، وكما قلنا لا تصح، وسنناقش هذا لعل في الجلسة هذه لن تسعنا في الجلسة المقبلة. قصة قوم نوح في نص ابن عباس يقول فلما مات أولئك وتنسخ العلم عبدوهم. إيش معنى تنسخ العلم؟ يعني لم يعلموا حقيقته أنهم صالحين، هذا معنى زال العلم، التنسخ معنى محي العلم، فنشأت مقولات جديدة لا علاقة لها بالعلم الصحيح أنهم رجال صالحون. ما هي المقولات؟ من حقنا إن كانت القصة صحيحة أصلا أن نخمن أنهم اعتقدوا في شيء من الألوهية، وفي رواية أخرى أنهم ينزلون المطر فصاروا هم يتصرفون في الكون. ومن القرائن ومشابهة ما عليه العرب وما عند الشعوب الأخرى لابد أن نقول أنهم يعتقدون هذا على وجه الاستقلال وليس بإذن الله ومشيئته وخلقه وتدبيره، ولا هذا يكون صالحين يتبرك بهم ويستسقى بهم الغمام، ليس هكذا، وإنما هم الذين ينزلون المطر بقوتهم الذاتية وقدرتهم الذاتية المستقلة. إذا أصبحوا آلهة بمعنى الصحيح واربابا بالمعنى الصحيح ايضا، لان هذا يقع في الربوبيه، والربوبيه جزء من الالوهيه بالمعنى الصحيح باستقراء القران السليم، وليس استقراء ابن تيميه الناقص الذي استقراه وقد طغت على عينه غشاوه، وضع تعريفا معينا ثم تورط فيه واصبح يدور ويتناقض ويقع في الدور الجلي والخفي والخفي والجلي ولا ينتهي. هذا هو الصحيح. اذا حتى لو كانت قصه نوح قوم نوح فما عبدوهم بوصفهم رجالا صالحين، وإنما بعدما تنسخ العلم بلفظ ابن عباس فأصبحوا حينئذ كائنات إلهية مع تفاصيل معتقد قد لا نعرفها، لكن منها أنه منهم ينزل المطر أو ينزلون المطر. فإذا حتى هذا لا يسعفه، فلا يوجد واقع تاريخي أصلا عند العرب ولا عند العجم ولا عند الهندوس ولا غيره يجعل شخصا يقدم هذه الشعائر التي يسمتها الدعوة الوهابية بالقوة وبالفرض العضلات وبالمباطحة كما يقول العوام سمتها عبادة، إلا وهو مسبوق باعتقاد معين غير اعتقاد النفع والضرر الذاتي، وليس اعتقاد النفع. أنا أعتقد في سيارة النفع تنفعني أركبها وذهب إلى السوق، لكن ليس نفع ذاتي، أنا أعرف هذا وفق نظام الكون بخلق الله، ومن اعتقد أن سيارته تغنيه عن الله فهو بلا شك كافر، جعلها إلها مع الله. ولكن هذا لا يقع من إنسان عنده ذرة من عقل، وإنما يقع في تلك الكائنات الخفية والأرواح العلوية وأرواح الأجداد التي تطورت فلحقت بالآلهة في معرف أهل الصين. يعني أهل الصين ممكن تصور عبادة أموات، لأن الأموات عندهم متى ما خرجوا من الجسد تحرت الأرواح، وظهر الأرواح عندهم كائنات أزلية فتلتحق بمصاف الألوهية. هنا إذا يصح، لكن لم تصبح آلهة إلا بعد تطورت إلى مراتب الألوهية، بينما هي في الأجساد ليس لها شيء من الألوهية، وإنما تصبح آلهة بعد ذلك. طبعا هذا قول باطل، لكنه هكذا يعتقدون، ومن ثم يصير عبادة الأجداد. وفي جهات أخرى في الهند لا يعبدون الأجداد أصلا، وإنما يعظمونهم تعظيما مفرطا، وإنما يعبدون شيفا وإلى آخره وفيشنو لاعتقادات معينة فيهم. فلا بد أن يكون هناك اعتقاد معينة، هذه مكابرة والمكابرة لا تغني، وإذا لزم الأمر يحتاج الإنسان أن يحسمها بأسلوب آخر غير المناظرة كالمباهلة أو نحوه، أنه لا يمكن أن يوجد فعل يستحق أن يسمى عبادة إلا هو مسبوق باعتقاد معين. ما هي الاعتقادات التي تسوق أن نسمي هذا الفعل عبادة؟ أو هذه الاعتبارات هي التي يصح عليها أن يقال أنه جعله مع الله إلها آخر أو جعله لله ندا كما قال عبد الله بن عمر بالضبط، ولا غيرها. من جعل مع الله إلها آخر، من جعل الله ندا، جعل معناها اعتقد وليس جعل صنع، لا مستحيل، وإنما معنى اعتقد، يعني جعل في معتقده مع الله إلها آخر أو ندا. وأحسن التعريف هذا هو التعريف الشامل المانع، فلابد أن يكون إله معروف ضرورة قبل ذلك، ولابد أن يكون الند معروف قبل معنى الندية معروفة قبل ذلك. إذا لابد أن تكون هناك مواصفات ومسوقات معينة لدى ذلك الكائن، إذا نسبنا شيئا منها لغير الله قلنا جعلناه الله ندا، فهو إذن في مرتبة الألوهية ضرورة ولابد. نعم. فلا داعي الكلام عن السلف والخلف. نعم بارك الله فيكم. نعم، أولا المشاغبة على أذهان المستمعين من نحو قول الدكتور هذا دليل باطل دون مناقشته مناقشة علمية، ومن نحو قوله هذه ترها أو هذه قنابل دخانية وغير ذلك، أجزم أنه لا يفرح بمثل هذه الاتهامات والمشاغبات إلا مريد الدكتور، الذين يطعنون في من أخذ بكلام السلف رحمهم الله في مثل هذه المسائل ويسمونه تقليدا، ثم هم يقلدون الدكتور محمد المسعري. ثم أما كلام الدكتور من قوله أن إمامه في مثل هذه المسائل الصحابة، كيف الصحابة ولم تثبت عنهم أو لم تستطع إثبات أو سياق أو رواية عنهم تقول بمثل قولك؟ قال هذا هو المستقر في أذهان الصحابة. نقول له وما يدريك أنه المستقر عندهم؟ هذا سؤال لا مناص منه. وما يدريك أنه المستقر عندهم؟ بل نحن ندعي ونزاحم ادعاءات بادعاء آخر، فنقول مستقر عندهم عكس ما تقول بأدلة كثيرة، منها أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينا لك صحته في الحلقة الماضية حينما تكلم في أصنام قوم نوح، وقد أشرت إليه أنت هاهنا وقلت في معنى قول ابن عباس، فلما تنسخ العلم وحاولت أن تلي هذا النص إلى المعنى الذي تريد من أنهم لما تنسخ العلم اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون أو نحو ذلك، أو أنهم بنات الله أو أنهم أبناء الله إلى غير ذلك. نقول لك أيضا من سبقك في هذا الفهم؟ ثم نقول بل على خلاف ذلك، لما تنسخ العلم أي انتشر الجهل عندهم صرفوا العبادة لهم، ولا يعني ذلك أن ننفي صفة الكفر عنهم بسبب أو عذر هذا الجهل الذي هو في أصول الدين. وهذه أيضا مسألة خلافية بيننا وبينك وبين من قال بهذا القول ممن تعرف. فهناك من الكفار المعاندين وهناك من الكفار الجاهلين. فإذا هذا التأويل لا يسعفك أيضا. ثم نعود إلى المسألة التي أحببنا التنويه إليها أو عليها، وهي مسألة ابن تيمية رحمه الله، وأن الدكتور المسعري ادعى أن ابن تيمية هو أول من أتى بالتقسيم الثلاثي للتوحيد، وهذه من زلاته الكبار أو العظام أو نحو ذلك. نحن قبل أن نتكلم عن من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا التقسيم الذي هو من الاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول حتى لو سلمنا جدلا بأن هذا الكلام هو من عند شيخ الإسلام ومن فهم شيخ الإسلام للكتاب والسنة، نقول كيف يثرب على من أخذ بفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للكتاب والسنة ولا يثرب على من أخذ بفهم المسعري للكتاب والسنة؟ كيف يثرب على ذلك ولا يثرب على هذا، مع أن الدكتور لم يأتي بكلام من سبقه في مثل هذه المسائل؟ نقول ممن سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا التقسيم: الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 182 للهجرة، أي هو في القرون المفضلة، فيما رواه عنه ابن مندى رحمه الله في كتاب التوحيد، ورواه أيضا الإمام أبو القاسم إسماعيل التميمي المتوفى 535 للهجرة في كتابه الحجة في بيان المحجة. كذلك ممن يثبت هذا التقسيم ويقول به الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله المتوفى سنة 387 للهجرة، حيث قال في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ما نصه، قال: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يوجب الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان بثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته، ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. والثاني تأملوا أن يعتقد وحدانيته، ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، أشركوا معه ليس في الذات، ليس في الربوبية، أشركوا معه في العبادة غيره. قال والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته ويكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. لا يزال الكلام للإمام رحمه الله، قال ولأننا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاثة والإيمان بها. نحن نوقف الدكتور على مثل هذا الأثر عن هذا الإمام رحمه الله بن بطة رحمه الله، يقول لا بد من الإيمان والاعتقاد بكل واحدة من هذه الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاثة والإيمان بها. هذا نص عن الإمام ابن بطة رحمه الله. وممن أثبت هذا التقسيم كذلك الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة رحمه الله، المتوفى سنة 395 للهجرة، كما في كتابه التوحيد ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نطالب الدكتور المسعري إن كان وقافا أن يتراجع عن هذه الورطة الكبيرة، كما طالبناه في الحلقة الماضية أن يتراجع عن اتهام الأئمة الثلاثة ابن تيمية والشوكاني وابن عبد الوهاب بأنهم لا يقرون أن هناك من أشرك من العرب في الربوبية، بعد أن أثبتنا له من كلامهم عكس كلامه، لكنه إلى الآن لم يرجع. فإلى متى يا دكتور الفيزياء تتكلم بما لم تقتله بحثا؟ إذا ما قتلت الشيء بحثا فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. وقبل أن نتوجه إلى سقطات الدكتور في صدر هذه الحلقة، علي لزاما أن أبين أمرا ولو كان هو أو يعد في عداد الأمور الثانوية، كنت أردت أن أعقب عليه في الحلقة الماضية لكني أرجعته، وهو أن الدكتور محمد المسعري صاحب التعبيرات الركيكة في خطابه وكتابه يطعن في عربية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويعزو ذلك إلى زعمه أن ابن تيمية كردي النسب، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية نميري عدناني عربي. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله مقررا نسبه إلى بني نمير، ما نصه نسبته النميري من إفادات تلميذ تلامذته ابن ناصر الدين، وتابعه عليها العدوي في الزيادات، بل هذه النسبة منصوص عليها في بعض رسائل الشيخ المخطوطة على طرر النسخ. وقد ذكر الشيخ ابن قاسم في مقدمة النقد رسالتين رآهما في الظاهرية، أي في مكتبة الظاهرية في الشام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لأهلنا في الشام كذلك في حاشية رقم كذا وكذا، وهي نسبة إلى بني نمير وهم بطن من عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن العدنانية. وذكر الإمام القشندي رحمه الله في نهاية الأرب صفحة 433 نقلا عن ابن خلدون أن منازل بني نمير في الجزيرة الفراتية والشام. فشيخ الإسلام إذن عربي صريح نسبا ولسانا. هذا كلام الإمام العلامة بكر أبو زيد رحمه الله كما في المداخل إلى أثار شيخ الإسلام تيمية صفحة 16. نقول بل حتى لو سلمنا جدلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كردي النسب، فلا يشك أحد أو يشكك في بلوغه النهاية في اللغة وعلم اللسان رحمه الله. وهل كان أكثر علماء اللغة العربية إلا من أصول أعجمية؟ نعم نعم تعالوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قنبلة فخانية إضافية طبعا ليس هذا طبعا إنما قارنا بين ابن تيمية الذي ليس عربي أصيل ولعله عربي أصيل، لكن أهم ما قارنا ذكرناه أنه لغته التي تلقاها من أبويه هي لغة اللغة العامية الشامية أو الحرانية أو الدمشقية، ثم تعلم العربية بتكلف وقد يكون وصل بلغ النهاية فيها أو لم يبلغ، هذا لا يعنينا، ولا يمكن أن يصل أبدا من هي لغته بالفطرة، وإنما فعلنا هذه المحاكمة لو حكمنا في الموضوع مستشرقا كافرا، وليس هذا موضوعنا أصلا، فالقنابل الدخانية لا تجزي ولا تفيد. ما ذكره عن ابن بطة العكبري ذكرناه في كتابنا وذكرنا نصه، وهو يتكلم عن الإيمان، هو قرأه على الناس ولم يقرأ كلام القاضي أبي يوسف، وذكرناه في كتابنا، فذهب فقرأه ولن تجد فيه تقسيما ثلاثيا ولا رباعيا ولا ثنائيا ولا هذه الألفاظ أصلا. أما ابن بطة فذكر هذه، ثم أن حتى في روايته لكلام ابن بطة اعتمد على نسخة ليست جيدة، نسخة صحيحة والتي اعتمد عليها ونقلنا ولا أحسب إن شاء الله أنها هي صح، ليست كلمة ربانية وإنما هذه تحريف من إحدى الناس لم يفهم كلام، إنما قال إن نيتي أنه موجود وليست ربانية، هذا الأصح، وقارن بين النسخ وراجع الشاملة. ثم هذا تقسيم للإيمان، والإيمان ليس هو توحيد، ابن تيمية قسم التوحيد، والتوحيد ليس إيمانا، ومحال أن يكون إيمانا بنص قوله القاطع تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فقد يوجد إيمان جزئي يجتمع مع الشرك، ولكن التوحيد لا يكون يتابع مع الشرك لأنه يتناقض مع التوحيد مع الشرك مفاهيميا. فإذا هذا كله لا معنى له، وهذه الأقسام التي ذكرها أنهم كلام ابن بطة مما يدل عن السلف لم يكن يخطر ببالهم أن العبادة تحصل إلا لكائن له مسوغات معينة، كلام ابن بطة واضح أنه الإيمان بأنه هو الخالق، أنه موجود بأنه هو الخالق، والثاني أنه واحد مستحق للعبادة وليس غير مستحق العبادة، ولم يذكر مسوغات ذلك وإنما ذكر جملة عامة ولم يتطرق إلى ذلك بعد ذلك في كتابه، لأن لم يكن هذا محل البحث، وإنما العبرة بالصحابة الذين شهدوا الجاهلية وحضروها، والعبرة بما نقل لنا من أخبار أهل الجاهلية المتيقنة المقطوع بها، وهي كلها تبين أن هناك اعتقادات معينة ومسوغات معينة لا شك فيها جعلتهم يصرفون تلك الأفعال التي سمها ابن تيمية عبادة، وتارة تسمية توحيد ألوهية، ويتخبط يوم التنوسرة وتبعته الفرقة الوهابية. إذن القول الذي هو محل الخلاف، أما قوله سلم لنا بذلك ما في مشكلة، سلمنا يا سيدي لا تزعل، ما في مشكلة، سلمنا أن بعضهم قال وقلت أن أقوالهم متناقضة ينقض بعضها بعض ويرد بعضها على بعض. العبرة أنهم يزعمون أن هناك شركا في العبادة ليس مستندا علي اعتقاد على الإطلاق، يعني ممكن أن يعبدوا حجرا يعتقدون ويقول أنه حجر لا يضر ولا ينفع ولا شيء، إذن لماذا عبدوا ولماذا كيف يقرب إلى الله زلفة؟ هذا الذي يقرب إلى الله زلفة مثلا، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفة، حجة الدعوة الوهابية الأبدية، ما هي المسوغات في هذا الذي يقرب إلى الله زلفة؟ زعموا أنهم ملائكة ومن رجال صالحين، هذا غير صحيح، القرآن يكذب هذا في نفس السياق الآية بعدها، ما اتخذ لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء، وفي واقع أخرى كثيرة من القرآن، إذا المسوغ أنهم البنات والأبناء المحبوبون المقربون، وكذلك عن الملائكة، وليس المسوغ أنهم صالحون، فهناك مسوغ معين، وهذا المسوغ يقع في شرك الذات، ولا ما يتصور كيف يطلب منه النفع والضر، يستغيث به في بعض المهمات وليس في بعض المهمات الأخرى، كيف قادر على الإغاثة، قادر كيف أنت تستغيث بالرجل، كنت تغرق بالرجل في الساحل ويلقي إليك حبل، ارمي إلي الحبل، هذه استغاثة ليس فيها أي إشكال وليس فيها أي مشكلة ومطلب جميل، فما الفرق بين هذا وبين يستغيث وهو يغرق بهبل؟ لابد هناك فرق ما في المستغاث به ضرورية، هذه ضرورات عقلية وحسية، ولهذا أعتقد أن النقطة التي تبلور حولها النقاش واستقر هي أنه لا توجد أفعال ولا أقوال ولا أفعال مركبة على شكل شعائر معينة يستحق أن تسمى عبادة مهما، إلا إذا كانت مسوقة باعتقاد مخصوص في ذلك التي توجه إليه وتعلق به، وهذا الاعتقاد يعود إلى هذين الصنفين الرئيسين إلى محالة بحصر ما جاء في القرآن، إما الجنس الإلهي وإما الخلق والقهر وما يتفرع منها من تدبير وما يرتبط بها من العلم الشامل، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا ويعلم ما يريد أن يخلق، ولا بد أن تكون هنا إرادة حرة مستقلة، ولا يمكن يريد إلا إذا كان عند المريد علم بما يراد، وهكذا. فهذه التفريعات تتبين عند دراسة صفات الله بتفاصيلها المتوسعة التي يمكن التوسع فيها، فكل من اعتقد في كائن آخر أو في أكثر من كائن بعض تلك المواصفات ولو في جزئية محدودة كما ذكرت مثال الجن وإذا نكرره مرة أخرى أنهم يفلتون من الله ويجدون الحرمة أصبحت لديهم إما علم موازي لعلم الله ولو في تلك الجزئية أو قدرة موازية لقدر الله ولو في تلك الجزئية فجعل أعطاه شيء من الألوهية ولا يعني أنه خلق السماوات والأرض. نصصنا على هذا صراحة قلنا من اعتقد أن الجن مخلوقون ومربوبون لا يخلقون ولا يوجدون إلى آخره لكن اعتقد فيهم هذه الجزئية. فالتهويش وذكر الكلام الطويل هذا موجود عند العرب بنص القرآن كان بعضهم يعتقد هذا على الأقل في الجن وأنكرته الجن وأنكرت أن يكون هذا معتقد ونفس الجن كانوا مضللين من إبليس يتهمونه بأنه كذب على الله وأن تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته وأنه كان يقول سفيهنا على الله الشرطة أن كلام إبليس عن الله كذب فصحوا من غفلتهم. فكل هذه تدل على أنك أقوال معينة واعتقادات معينة خلو من الاعتقاد محال. وفي الباب الحادي عشر بدون أدنى شك بينا إنما جئنا بكلام الأمير الصنعاني ورد صاحب الغنية على الكلام وأهلي عليه وبينا أن اضطر صاحب الغنية اضطر اضطرارا أن يقر بأن هؤلاء الذين يطلبون الأوات لابد لديهم اعتقاد معين ولا كانوا مجانين قر بهذا لكن التبس عليه الأمر ظن اعتقاد معين مجرد اعتقاد أنه نفع أو ضر أو كذا وليس اعتقاد يصل إلى درجة اعتقاد الألوهية. هنا جاء المشكلة ولم يصل إلى تلك النقطة وكان خطوة جيدة في طريق الصواب. فإذا أعتقد تبلورت المشكلة ليست شرك العرب في الربوبية أو في الربوبية أنه يعود في النهاية وبالإضافة إلى إساءته إساءة الأخ بسفيان لاستخدام كلمة ربوبية. ربوبية لا تكفي لا تنفي بالغرض لابد من استخدام ألوهية كما نص كما جاء في القرآن بالاستقراء الصحيح واستخدام لفظة توحيد العبادة أو العبودية ولا يجوز أن استخدم الربوبية لها لأن هذا محادة ومضادة لكلام الله. فإذا هذه النقاط التي ينبغي أن يقبض عليها بيد من حديد أن الإله هو معرف بهذين التعريفين الرئيسيين في آية التمانع الصحيحة الثابتة اليقينية التي لا يمكن التخلص منها وقد شرحنا هذا في المرة الفائتة وذكرنا خلاصته هذه المرة وكذلك آية الفساد تبين أنه في هناك اعتقاد في آلهة الشرق وفي الجن والأباليس الذين يفسدون على الله أمره ومن ثم أقيمت عليهم الحجة أنهم لو كانوا كذلك فهم بالضرورة قادرين أن يفسدوا السماوات والأرض ولكنها لم تفسد ليس هناك لم تعدمها لا لم تفسد فهذا نوع آخر وإن كان مشمولا بالتمانع الأول لكنه لو حصلت أحد شبهة وظن أنه يستطيع أن يفر من التمانع الأول فهذه برهان إضافي. فإذا أعتقد الأمر واضح واستمرار في النقاش وذكر النقول ومن لك من السلف ومن لك من الخلف ولا بد أن تكون مقلدا وتكون ليس فيزيائيا فيزيائيا لا يغني وإن القضايا النقطة الرئيسية أن هناك تعريف للإله يتعلق بمسوغات ذاتية لا علاقة لها بأفعال العباد أصلا. ثانيا أن من صرفت إله أفعال المحبة والتقرب والتوسل وإلى آخره إن كان فيه هذا المعتقد فهذا هذه عبادة ومن صرفها لغير الله فهو مشرك في العبادة ومن صرف العبادة لغير الله بالمعنى الصحيح فهو مشرك كافر لا شك وبغض النظر عن العذر بالجهل وعدمه الذي ذكره ألقى به في الحلبة من غير مبرر. فهذه النقاط التي يجب أن يقبض عليها بيد من الحديد وقوله ما يسوغ اتباع المسعر يتبع المسعر اتباع المسعر بناء على البرهان والأدلة وبسط الآيات وشرحها وذكرها بالإضافة طبعا لما بينت له أن بعض ما ذكره عن أئمته خطأ محض مثل ما ذكرناه من السمعاني قال إذا لابتغوا للعرش سبيلا وترجيح السمعاني لهذلك القول. أما القول الأول الذي يزعم أنه هو الصواب أنه يتقربون إليه يحتاج إلى بسط حتى نفهمه فيما يتعلق بعلاقة هذه الآلهة المزعومة لو كان معه آلهة كما يزعمون إذا لابتغوا للعرش كما يزعمون إذا ليس كما يزعمون ليس معه آلهة هذا تقدير امتناع عن امتناع. فإذا هناك يزعمون أشياء معينة غير ما خطر في بال أبي سفيان فلابد أن يبسطها لنا ويشرحها لنا شرحا مفصلا حتى يتبين لنا إن هذا التفسير معقول. أما التفسير الآخر فهو الراجح وهو القوي وهو الذي يتناسب مع بقية آية القرآن. إذا أعتقد إحنا أبنا بما لا مزيد عليه من غير تطويل كلام ونقل نقولات لا معنى لها أن ليس هناك ما يبرر أن الصحابة والتابعين كان عندهم اعتقاد آخر وإن كان لم ينصوا على هذه المسألة ولم يناقشوها لأنه لم يحصل قبل مجيء ابن تيمية من ذهب وزعم أن الأفعال الفلانية والتمسع بالقبر أنه عبادة لم يحصل هذا قبل ذلك أو قبيله. وإنما الذي كان يحصل أن الناس يسألون الناس عن اعتقادهم ماذا يعتقد وما هو معتقد وبناء عليه هذا كان الأمر الفطري المستقر والذي يدل عليه استقراء التاريخ. ونعتقد أن هذه نقطة يقينية وزعمه أن من قال هذا نصا لم تبحث هذه المسألة أصلا ولم تكن واردة لنا بديهية واضحة في أذهان الناس، هذا الذي نقوله وتدل عليه النقول التاريخية. أما ما زعمه من قوم لوث، وكما قلنا القصة أصلا لا تثبت، وإن ثبتت فحينئذ يكون الكلام لمناقشة كلام ابن عباس والروايات الأخرى حتى نعرف ما هي حقيقة المعتقد. نعم، إذن لم يتراجع الدكتور في مسألة أن هناك من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وأن هذه المسألة ليست من عنديات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل كما أسلفنا هي من استقراء الكتاب واستقراء السنة وبفهم سلف الأمة رحمهم الله رحمة واسعة. ثم ذكر الدكتور كمثال لتعريف أو تقييده العبادة بمسائل، منها مثلا السجود، قال ليس كل سجود يعد من الكفر الأكبر مثلا المخرج من الملة، ونحن نقول كذلك، ولكن نقول نحن سجود العبادة هذا مكفر بالإجماع، وأما غير العبادة لا نقول سواء نوى أو لم ينوي أو يعتقد أو يصرف يجعل صفات الإلهية لذلك الرجل أو الربوبية أو الخلق أو التدبير أو نحو ذلك الذي سجد له، لا نقول بذلك، لكن نقول سجود العبادة هذا مكفر، أما غيره فليس بمكفر، كمثلا مسألة سجود التحية. سجود التحية كان مشروعا في الأمم السابقة عند من كان قبلنا وحرم في شريعتنا، لأن الأنبياء كما تعلمون اتفقوا في الأصول، وأما الشرائع فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فسجود التحية كان عند من كان قبلنا، مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي يوسف عليه السلام. قال العماد ابن كثير رحمه الله وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم في هذه الملة وجعل السجود مختصا بجانب الرب سبحانه وتعالى، هذا قول قتادة وغيره كما في تفسير القرآن العظيم المجلد الرابع صفحة 412 و12. فإذن هذا سجود التحية، أما سجود العبادة فهو محرم وهو مكفر في كل الشرائع، لأن الأنبياء اتفقوا على الأصول وسجود العبادة من الأصول. للدكتور أن يسأل كيف نفرق بين هذا وذاك، نفرق بين هذا وذاك بالقرائن، أما السجود للشيخ أو السجود للأب ونحو ذلك فهذا قرينة على سجود التحية، أما السجود لمثل الصنم أو الصليب أو الشمس أو القمر أو نحو ذلك فهذا قرينة أكيدة على سجود العبادة، وهذا الأمر من المكفرات، ولا يسأل الساجد عن قصده، لا يسأل الساجد عن قصده سواء اعتقد أن الشمس تنفع وتضر وتخلق وترزق ونحو ذلك أو لم يعتقد، صرف هذه العبادة لها فهو كافر، وهذا كما قلنا في كل الشرائع. قد جاء في الأمم عند من كان قبلنا، خذ على سبيل المثال عند أهل الكتاب في سفر دانيال 3 صفحة 1 قال أن فلانا وذكر اسمه ثم قال نصر صنع تمثالا من ذهب، وطلب من الشعب عندما يسمعون صوت العزف أن يسجدوا للتمثال، تأملوا تمثال وليس بشيخ موقر أو أب أو نحو ذلك، ومن لا يسجد أو من لا يسجد يلقى في وسط أتون النار. ولما سجد الناس أبى أصحاب دانيال 3 السجود للتمثال، فهددهم الملك بالنار، فثبتوا وقالوا إلهنا الذي نعبده ينجينا من النار وينقذنا من يدك، ونحن لا نعبد آلهتك. تأملوا، لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. هذا ممن كان عند قبل، ممن كان عند قبلنا في الكتب الموجودة بين أيدينا، ونحن قد أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، وهذا مما يوافق ما عندنا. فهم ما قال لهم هذا الرجل أنكم تعتقدون في هذا التمثال أنه ينفع ويضر ويخلق ويرزق إلى غير ذلك، بل أمرهم بالسجود فقط. قالوا نحن لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. الله سبحانه وتعالى يقول كما في القرآن الكريم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم ماذا؟ إن كنتم إياه تعبدون. فإذا نفرق بين هذا وذاك بالقرائن. قال القاضي عياض رحمه الله وكذا نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الذي لا يصدر إلا من كافر. تأملوا ماذا قال: كالسجود للصنم والشمس والقمر والصليب الذي للنصارى والنار، كما في كتابه الشفاء المجلد الثاني صفحة 287. إذن السجود للصنم، السجود للقبر، السجود للصليب، السجود للشمس، للقمر، هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهي كفر بإجماع المسلمين كما قال القاضي رحمه الله. قال الشيخ ملا علي القاري شارحا لعبارة القاضي عياض يعني في التفريق بين سجود العبادة وسجود التحية، قال بخلاف السجود للسلطان ونحوه بدون قصد العبادة بل بإرادة التعظيم في التحية فإنه حرام ولا يكفر، وقيل هو كفر. انتهى من شرح الشفاء المجلد الثاني صفحة 212. إذن العبادة للقبور، السجود للقبر أو للشمس أو للقمر أو للصليب أو للوثن، فهذه صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يشترط تقييد ذلك بما قيد به الدكتور. نأتي على شيء من ما ذكره الدكتور في كتابه كتاب التوحيد. هو ذكر مسألة اللات وتوسع فيها حتى يبطل هذا الاستدلال، وكأن المسألة واقفة على مسألة اللات فحسب وليس على الأدلة الكثيرة التي ذكرنا بعضها في هذه المناظرة، وما هذا إلا غيظ من فيض وقطرة من مطرة. يقول في صفحة 159 من كتاب التوحيد أن اللات بتشديد التاء فيها إجماع على عدم التشديد، ونحن نثبت عكس ذلك فنقول قرأ عدد من الأئمة اللات بتشديد التاء، وهي قراءة مروية عن ابن عباس وأبي رزين وأبي عبد الرحمن السلمي والضحاك ومجاهد والربيع بن أنس وابن يعمر والأعمش وورش عن يعقوب. وانظر إن شئت تفسير زاد المسير في علم التفسير المجلد الرابع صفحة 279. وصار الدكتور إلى إنكار ما هو موجود، قال قد أجمعوا على عدم القراءة بهذه القراءة وأنها لا توجد، مع أنها ثابتة عن هؤلاء الأعلام وعن غيرهم، ومن المقرر أن من علم حج على من لم يعلم. والدكتور وقع في ذلك بسبب ماذا؟ بسبب عدم فهمه لكلام الإمام ابن جرير رحمه الله، وعدم معرفته باصطلاح الإمام حين ينقل الإجماع. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في مسألة، وهذا قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير الإجماع، تأملوا، وهذا على أصله، أصل من؟ ابن جرير، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا يجب اتباعه، كما في إجلاء الأفهام صفحة أو جلاء الأفهام صفحة 541. إذن أتى الخلل هنا من فهم إطلاق الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لمسألة الإجماع في تفسيره، وممن نص على ذلك أي على توجيه هذه الإطلاقات للإجماع عند الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عدد من الأئمة، منهم الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في اللمع المجلد الثاني صفحة 704، وإمام الحرمين في البرهان المجلد الأول صفحة 721، وابن قدامة في الروضة صفحة 466 من المجلد الثاني وغيرهم. فبماذا يرد الدكتور على مثل ذلك؟ نعم بارك الله فيكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جلسة اليوم، وبقي لكل طرف 3 دقائق للتعقيب أو لإجمال ما تم تفصيله آنفا. فإلى الدكتور المسعري الكلمة الآن 3 دقائق. بسم الله. المروي عن بعض الصحابة وهم الأصل في قراءة القرآن إنما هو عن ابن عباس وتلاميذه ومن تتلمذ عليه بهذه القراءة بالتشديد، وليس عن بقية الصحابة، وليس هذا هو كيفية نقل القرآن، والقرآن ما ينقل بالنقل المتواتر، لكن هذا موضوع آخر وقضية شكلية ليست مهمة في قضية اللات، وإنما هي ثانوية إحدى النقاط التي يعترض بها. وإنما الذي أدهشني ما ذكر عن موضوع السجود، ذكر قرائن وصالة وجال، لماذا جعلت السجود القبر بأي قرينة جعلته كفرا وشركا أكبر ويدل على العبادة؟ لماذا يكون تعظيم لصاحب القبر أو احتراما للنبي؟ لماذا يكون السجود للأب وللسلطان بقرينة أنه بشر وأنه حاكم وأنه يحترم وهذا قبر رجل محترم؟ ثم العرب، ونقلنا هذا في باب شرك العرب، العرب كانوا يعظمون بعض القبور فيجعلون حولها حمى، فمن لجأ إلى الحمى حماه أبناء ذلك المقبور، ولم يكونوا يعتقدونهم آلهة، ولم يرد قط أنهم اعتبروها عبادة، بل اعتبروا هذا من الحمية ومن بقاء مكانة ذلك الرجل، وكان يقال هذا يفعل بقبر تبيب بن مر. وتكلم الصحابة بالإسناد الصحيح، وهو في بحثنا الحرمة المغلظة اتخاذ قبور المساجد، تناقشوا في أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح كما هو في النسائي وغيره، فارجع إليه واطلع عليه، ووصلوا أنهم لن يدفنون في البقيع خشية أن يستجير به من لله عليه حق، فيقع المسلمين في حرج، هل يقدمون حق الله وحق الله أولى بالتقديم مثلا ما ارتكب ذنبا أو كبيرة، أو يقدمون حرمة النبي واللجوء إلى قبره للحماية كما لو لجأ إليه حيا؟ فلماذا جعل هذه قرينة على الكفر مثل القبر؟ نعم الصنم معروف لأنه يرمز إلى كائن إلهي وليس لأنه مجرد حجر أو من ذهب، وقصة دانيال لا معنى لها لأن هذا التمثال الذي بناه ذلك الملك أو ذلك الرجل هو لأحد الآلهة، والقوم أنذاك وثنيون وهم كانوا أسرى في بابل عند الملك الوثني، فلا يحتاج نقاش، الأمر واضح تماما، هناك بين أن هذا تمثال لكائن إله لا شك في ذلك ولا ريب. فيعني هذه كلها أشياء لا معنى، لكن إن شاء الله نبقي هذا الأسبوع المقبل بإذن الله عندما نأتي إذن إلى تفاصيل اللات، ولكن الذي يجب القبض عليه بيد من حديد أن الذي ثبت بالأدلة اليقينية التي لا شك فيها أن تعريف ابن تيمية للألوهية باطل، وأنه المفروض أن يقول عبودية ولا حق لها أن يستخدم نفس ألوهية، هذا لا يجوز شرعا ولا وهو مراغم للقرآن وتكذيب له. 2 أن الأفعال تسمى عبادة، لا صح أن تسمى عبادة إلا إذا كانت مسبوقة باعتقاد، أما قرائن التي ذكرها الأخ أبو سفيان فهي لا معنى لها، قرائن فارغة تعود إلى أمور اعتقادية، تصور لهذا الكائن ماهيته ما هو، وهذه الأمور اعتقادية، أمور خبرية عن ذلك الكائن الذي يسجد له، فهذا والد وهذا شيخ معظم وهذا ملك، فالسجود له إذن تعظيم حراما كان أو حلالا، هذا يختلف اختلاف الشرائع، وهذا غير ذلك، فما هو ذلك الغير ذلك؟ ما هو المسوغ أن نقول هذا سجود عبادة؟ لماذا يكون السجود للشمس عبادة؟ لأنه يعتقد أنها كائن إلهي ضرورة، وهي إله الشمس إلى آخره، وخرافات العرب وغير معروفة، وسنأتي إليها المرة المقبلة إن شاء الله. فقرائنه هذه لا قيمة لها، إما هو الاعتقاد وإما لا شيء، وسنبين المرة المقبلة أنه لا شيء أو الاعتقاد ضرورة ولا بد. بارك الله فيك يا شيخ. نعم 3 دقائق. إذن عرفنا أن قراءة ابن عباس بتشديد التاء حجة سواء كانت قرآنا أو حديثا، علمنا أن تفسيره لمعنى اللات لم يأتي رضي الله عنه وأرضاه به من كيسه وحاشاه، إذن هذا حجة سواء كان قرآنا أو حديثا، ولم يأخذ ذلك عن كذابين أو أساطير العرب كما يدعي الدكتور المسعري، إذن هذه ليست من القنابل الدخانية كما يقول الدكتور، ولكنها إن شاء الله من القنابل الموجهة. أما عن مسألة الصنم والسجود له أو السجود للقبر، فقال لما جعلت السجود للقبر كفر أكبر مخرج من الملة ولم تجعل ذلك في السجود للشيخ أو للأب ونحو ذلك؟ نقول السجود للأب أو الشيخ أو نحو ذلك قد يكون من العبادة وهو مكفر ويكون من جملة المكفرات، ولكن السجود لأمثال هؤلاء قرينة على أنه من سجود التحية للعبادة. أما أننا جعلنا السجود للقبر مكفر أو جعلناه مكفرا لما؟ قياسا على الصنم، قياسا على الصنم كما أسلفنا، قد يكون للصنم لبعض الصالحين كما أسلفنا أيضا في مسألة الأصنام التي عبدت في من قوم نوح، قد يكون الصنم لرجال صالحين، فالسجود للصنم بالإجماع كفر أكبر مخرج من الملة، وقد ذكر الإجماع القاضي عياض كما ذكرنا ذلك. فإذا الدكتور المسعري لا يخرق الإجماع أبدا، هو إن شذ بهذا القول هو لا يخرق الإجماع. لما؟ لأنه ليس من العلماء الربانيين في الشريعة. فنقول إذن قلنا بأن السجود للقبر هو من المكفرات، لما؟ قياسا على السجود للصنم، كما أن القبور قد تكون لصالحين كذلك الأصنام قد تكون تصاوير لصالحين أو تكون تصاوير نعم لصالحين. فإذا ذكرنا الإجماع من القاضي عياض رحمه الله، ذكر الإجماع على أن السجود للصنم من المكفرات، نقول كذلك السجود للقبر، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في مشايخنا ونفع بهم وسددنا وإياهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.